السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الدرس الأخير من شرح منظومة لغة المحدث للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. وصلنا إلى مبحث مصطلح الشاذ، صفحة 415. يمكن أن يعني لأننا قطعنا الدرس مدة طويلة، يمكن أن نراجع بشكل سريع ما كنا قد وصلنا إليه. كنا قد تحدثنا عن الألفاظ التي يعبر بها عن ضعف الرواية أو باب علل الحديث، تحدثنا عن لفظ المنكر، تحدثنا عن ألفاظ أخرى، واليوم سنتحدث عن لفظ الشاذ. وذكرنا أن الحديث إنما يرد من جهات، إما أن يكون الإسناد ليس متصلا، وهذا له صور، أن يكون الحديث معلقا أو يكون منقطعا أو يكون معضلا أو يكون مدلسا أو يكون مرسلا، إرسالا خفيا أو إرسالا ظاهرا. وكذلك مما يرد به الحديث ضعف الرواة، ضعف الرواة. الأخ اللي بيسأل على تسجيل درس تربية الأولاد موجود بصيغة MP3، موجود يعني إن شاء الله تجده على في آخر الدرس، يعني موجود. فمما ترد به الرواية أن يكون الراوي ليس مقبولا، إما من جهة العدالة أو من جهة الضبط. وكذلك مما ترد به الرواية أن يثبت خطأ الراوي في الرواية، وهذا له صور، منها الإدراج ومنها القلب ومنه النكارة أو المخالفة أو التفرد الذي لا يحتمل. وكل ذلك تحدثنا عنه وذكرنا له صورا كثيرة. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نختم الكتاب، وسيكون بعد ذلك اختبار في كل مسائل الكتاب، اختبار شامل لكل مسائل الكتاب مع بعض الخرائط أو الأسئلة العملية للتدريب. وبعد هذا الكتاب إن شاء الله نستمر في نفس الاتجاهين، اتجاه تراث الإمام ابن تيمية في تزكية النفس والعبادة وأعمال القلوب والاستقامة، وكذلك نكمل في كتب علوم الحديث، سنقرأ إن شاء الله مقدمة الإمام مسلم، وبعدها نرجع مرة ثانية في قراءة كتاب تحرير علوم الحديث. واخترت أن يعني نأخذ مرة كتابا من الكتب المعاصرة أو الكتب المتأخرة، ومرة من الكتب المتقدمة، حتى يعني يتدرب الطلاب على قراءة تراث الأئمة في علوم الحديث. فيبقى أنت الآن تصورت الفكرة. نحن أخذنا في علوم الحديث شرح نخبة الفكر كاملا بحمد الله شرحا مفصلا، وأخذنا شرح منظومة لغة المحدث، كان فيها الكلام عن علم مصطلح الحديث والرجال والعلل ومصادر السنة أو المؤلفات في السنة النبوية. بعد ذلك إن شاء الله سيكون عندنا اختبار يشمل أغلب مسائل الكتاب، وبعد ذلك سنأخذ مقدمة الإمام مسلم. والإمام مسلم في هذه المقدمة تعرض لأهم المسائل العملية التي يحتاجها طالب علم الحديث، وذكر فيها كلمات جامعة. وبعد ذلك نرجع إلى كتاب من الكتب المعاصرة التي في رأيي هي استوعبت أغلب مسائل علوم الحديث، ربما يكون كتاب تحرير علوم الحديث، أو ندخل في مقدمة الإمام ابن الصلاح على حسب مستوى الطلاب. فإذا وجدت الطلاب مثلا في الاختبار يعني مستواهم تقدم، فيمكن أن نتخطى كتاب تحرير علوم الحديث وندخل في كتب الكتب التي ذكرتها لكم من كلام أهل العلم، مثل مقدمة ابن الصلاح وشرح علل الترمذي، ومقدمات الكتب، مقدمات ابن أبي حاتم ومقدمات ابن حبان ومقدمات العقيلي وابن عدي في الكامل وغير هذه المقدمات. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة الكتاب صفحة 415. الشاذ. قال الشيخ حفظه الله: قال الإمام أبو يعلى الخليلي: وأما الشواذ فقد قال الشافعي وجماعة من أهل الحجاز: الشاذ عندنا ما يرويه الثقات على لفظ واحد، ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصا. والذي عليه حفاظ الحديث: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. وقد تعقب بعضهم هذا التعريف على الخليلي بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. وفي هذا التعقب نظر، لأن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات، أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه. قال الإمام أبو يعلى الخليلي: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة، أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه. وبهذا يسلم كلام الإمام أبي يعلى الخليلي من النقد الذي أوردوه عليه، لأن كلامه ليس في كل ما يتفرد به الثقات، وإنما يقصد بالثقات هنا الشيوخ الثقات، يعني بشيوخ الثقات أي الذين لم يبلغوا في الحفظ وسعة الرواية منزلة الزهري وهشام بن عروة وأمثالهما، فإن من لم يبلغ في الحفظ وسعة الرواية منزلة هؤلاء يصعب عليه أن يتفرد وأن يكون تفرده مقبولا، لأن التفرد إنما يقبل من المكثرين الذين سمعوا من أهل بلدهم ورحلوا وسمعوا من غير أهل بلدهم. أما من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يشتغل بالرواية أو بسماع الحديث وروايته اشتغال غيره من الأئمة الحفاظ، فمثل هذا لا يحتمل تفرده، وإنما يحتمل التفرد من الرجل الذي سمع فأوعى ورحل وطاف البلدان وجاء بما لم يستطعه غيره من الرواة، فمثل هذا يحتمل تفرده. إذن كلام أبي يعلى الخليلي عليه رحمة الله يتضمن أن الشاذ من الحديث يصدق على ما يرويه الثقة وما يرويه الضعيف إذا ترجح أنه أخطأ فيه، سواء كان هذا الترجح مبنيا على تفرده وهو ليس أهلا للتفرد، أو على مخالفته لغيره. نشرح يا شباب هذه المقدمة. اخترت لكم أن نقرأ الفقرة كاملة حتى تتعود على ذلك، لأن بعض الطلاب حينما يقرأ كتابا يحاول أن يفهم كل جملة على حدة، فلذلك يتعجل في الفهم ويقع في اللبس. نحن هنا شباب نعالج لفظ الشاذ. لفظ الشاذ استعمله النقاد. النقاد الذين حكموا على الروايات جاء في استعمالهم في الحكم على بعض الروايات لفظ الشاذ، وإن كان قليل الاستعمال عند المتقدمين. اللفظ الشائع هو لفظ منكر أو خطأ، أما لفظ الشاذ فهو قليل، يعني اشتهر عند الخليلي وعند الحاكم، وهؤلاء ليسوا من المتقدمين، وإنما يعني من آخر المتقدمين، يعني من أواخر طبقة المتقدمين. أعني بالمتقدمين يا شباب يعني الأئمة مثل شعبة مثلا ويحيى القطان و عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبي حاتم الرازي، أبي زرع الرازي، مسلم، أبي داود، النسائي، ثم الدارقطني، يعني دول يعتبروا يعني من يسمون بالمتقدمين في النقاد. طيب لفظ الشاذ يا شباب، لفظ الشاذ نحن حينما نريد أن نعرف استعمال النقاد للفظ الشاذ، فمن الخطأ هنا أن نحكم عليهم بأن هذا اللفظ ينبغي أن يراد به كذا أو كذا. لا، نحن يجب أن نعرف ما الذي أرادوه هم باستعمال اللفظ. إذا نحن لا نريد أن نحكم عليهم فنقول يجب أن يستعملوا لفظ الشاذ في المعنى الفلاني، وإنما نقول ما هي الاستعمالات أو ما هي الدلالات التي أطلقوا عليها لفظ الشاذ. عندنا أبو يعلى الخليلي في كتابه المشهور، وهو كتاب الإرشاد، استعمل لفظ الشاذ، وذكر هنا أن الشاذ في قول جماعة من أهل الحجاز، يعني مثل الشافعي وغيره، ما يرويه الثقات على لفظ واحد ويرويه ثقة خلافه زائدا أو ناقصة. يعني كأنه هنا يقول إن أهل الحجاز أو بعض أهل الحجاز يحصرون دلالة الشاذ في مخالفة الراوي الثقة لمن هم أوثق منه. واضح؟ قال: والذي عليه حفاظ الحديث، يعني ده كلام أبو يعلى الخليلي، أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة، احنا بنقرأ كلامه يا شباب اللي هو صفحة 416، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. قد يفهم من كلام الخليلي أنه قال إن الراوي إذا تفرد فإنه شذ، إذا تفرد فإنه شذ، فإن كان غير ثقة فنترك تفرده لا نقبله، وإن كان ثقة فإننا نتوقف فيه ولا نحتج به. فقد يفهم هذا الكلام أنه يريد أن كل تفرد لا يقبل، أن كل تفرد لا يقبل، وهذا ليس صحيحا. بعض الشباب مشغولين بمسألة تحميل درس امبارح، مش مهم يا شباب، خلينا دلوقتي نركز في درس اليوم، وبعد كده إن شاء الله ممكن نبقى نشوف درس الأمس ده، يعني نجيب المادة الصوتية بتاعته أو الملف اللي هو اللي مكتوب فيه. فخلينا نركز دلوقتي في الدرس بعد إذنكم. بعض الناس هنا تعقب الخليلية فقال: توجد أحاديث انفرد بها رواة ثقات وقبلها العلماء، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. واضح؟ ابن رجب الحنبلي قال: لا، هذا التعقب خطأ. لماذا؟ لأن الخليلي لا يقصد كل تفرد، يعني لا يقصد أن كل شخص تفرد حتى لو كان ثقة ثبتا حافظا نرد تفرده، وإنما قصد فقط الراوي الشيخ. وكلمة شيخ يا شباب ذكرنا أنها أحيانا تطلق في علم الحديث للدلالة على الراوي الذي فيه حفظ وثقة لكنه ليس حافظا متقنا، فبالتالي هو هنا لا يقصد الثقة الذي يحتمل تفرده، وإنما يقصد فقط الراوي الذي ليس أهلا للتفرد. إذن لفظ الشاذ عند الخليلي، لفظ الشاذ عند الخليلي يقصد به التفرد. واضح؟ لكن إذا كان التفرد هذا عن راو ضعيف فإنه يرد، وإن كان عن راو متوسط يتوقف فيه، أما إن كان عن راو ثقة أو حافظ فإنه يقبل ولا يرد. واضح؟ إذن كلام الخليلي هنا ليس خطأ. واضح؟ قال، احنا في صفحة 417 يا شباب، وكلام الإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة علوم الحديث قريب من كلام أبي يعلى الخليل أبي يعلى أيضا، حيث فرق بين الشاذ والمعلول، وذكر أن المعلول هو الذي يتوصل إليه من خلال الاختلاف بين الرواة، فيتبين الموصول الذي أخطأ في وصله بعض الرواة والصواب أنه مرسل، أو المرفوع الذي أخطأ في رفعه بعض الرواة والصواب أنه موقوف، فقال هذا يسمى معلولا، وقال إن الشاذ هو أصل من الأصول يتفرد به ثقة وليس له شاهد أو متابع. يعني يا شباب، يعني الحاكم بيفرق بين نوعين من الخطأ في الرواية، أو يفرق بين نوعين من العلة. العلة التي يكون مقتضاها أن الراوي تفرد برواية وليس أهلا للتفرد، فهذا يسميه شاذا. وقد يكون الراوي أهلا للتفرد فيسميه شاذا صحيحا، واضح؟ لكن إذا كان خطأ الراوي توصلنا إليه بجمع الروايات وببيان أن الراوي خالف الثقات، فهذا يسميه معلولا. يبقى هو يفرق بين الشاذ والمعلول. الشاذ عنده هو التفرد. ننظر بقى في حال المتفرد هذا، راوي انفرد بمتن، انفرد بإسناد، هل هو أهل للتفرد أو لا؟ دي قصة لوحدها. أما الحديث الذي نتوصل فيه إلى خطأ الراوي عن طريق مخالفته للثقات، فهذا هو الذي يسمى معلولا. ونص كلامه، احنا في صفحة 418 يا شباب، قال: الشاذ من الروايات غير المعلول، فإن المعلول ما يتوقف على علته، ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راو، أو أرسله واحد فوصله واهم. يعني يا شباب أرسله واحد، يعني كان الصواب في الحديث أنه مرسل، مثلا الصواب الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم بعض الرواة فجعله عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوهم في وصل الحديث، والصواب أنه مرسل وليس موصولا. قال: فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. فكلامه قريب من كلام أبي يعلى الخليلي أنه ليس يقصد كل ثقة ولا أي ثقة، وإنما يقصد الثقة الذي ليس هو من كبار الحفاظ، ثم انضم إلى روايته ما يدل على خطئه فيها. والأمثلة التي ساقها على ذلك تؤكد هذا المعنى، وأن الحديث عنده لا يكون شاذا لمجرد أن الثقة تفرد به، بل لمن ضم إليه من القرائن الدالة على خطأ ذلك الثقة فيما تفرد به. يعني يا شباب نلخص هذه الفكرة، يعني أبو يعلى الخليلي والحاكم النيسابوري هما من الطبقة المتأخرة في المتقدمين، واضح يا شباب؟ هؤلاء يرون أن الشذوذ هو التفرد. طيب هو التفرد بماذا؟ يعني إذا انفرد راوي ضعيف فإن حديثه يكون شاذا، وإذا انفرد راوي متوسط كذلك لا نقبل تفرده ونتوقف فيه. أما إذا كان المتفرد أهلا للتفرد، يعني كان ثقة فيما تفرد به، فإننا نقبل تفرده، وهو حينئذ لا يكون شاذا بمعنى ضعيف، وإنما يكون مقبولا. والإمام الترمذي عليه رحمة الله لما عرف الحديث الحسن تضمن كلامه أن الشاذ عنده يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات، لأنه قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا الحديث الذي يحسنه الإمام الترمذي هو حجة عنده، وقد اشترط لوصف الحديث بالحسن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون راويه سالما من التهمة بالكذب. الشرط الثاني أن يكون الحديث نفسه سالما من الشذوذ. الشرط الثالث أن يروى نحوه من غير وجه. فإذا نظرنا في هذه الشرائط وبخاصة الشرط الأول أو الشرط الأول والشرط الثاني، يتبين لنا أن الشاذ عند الإمام الترمذي يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع أيضا في أحاديث الثقات. الشيخ هنا شباب يرد على ما اشتهر عند المتأخرين مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنهم جعلوا الحديث الشاذ هو مخالفة الراوي الثقة لمن هم أوثق منه خاصة. لا، لفظ الشذوذ شباب ولفظ النكارة يقع على أحاديث الضعفاء وأحاديث الثقات. لماذا شباب؟ لأنه ببساطة وصف للرواية وليس للراوي. يعني إيه يا شباب؟ يعني الكلام الخطأ خطأ سواء صدر من ثقة أو من ضعيف. الكلام الخطأ خطأ سواء صدر من ثقة أو ضعيف. فالكلام الخطأ لو نطق به الثقة لكان أيضا خطأ، والكلام الخطأ لو نطق به الضعيف لكان أيضا خطأ. فالمشكلة عند المتأخرين أنهم جعلوا للمصطلح الواحد دلالة واحدة، بينما المتقدمون كان عندهم سعة، كانوا يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، ويعبرون باللفظ الواحد عن أكثر من معنى. فعندهم اللفظ الواحد مثلا لفظ ثقة يمكن أن يطلق على العدل الذي هو صادق حتى وإن كان ضعيفا في الحفظ، ويمكن أن يطلق على الحافظ حتى ولو كان مبتدعا، ويمكن أن يطلق على من جمع بين الصدق والحفظ، ويمكن أن يطلق على من حضر مجلس السماع فقط حتى لو لم يكن حافظا أو لم يكن عدلا. واضح؟ عندهم سعة في استعمال الدلالات، كذلك يعبرون عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، يريدون أن يبينوا أن الراوي أخطأ، يمكن أن يقولون هذا حديث باطل أو منكر أو ضعيف أو خطأ أو لا يثبت. واضح؟ كل هذه ألفاظ يعبرون بها عن معنى في الرواية. إذا يا شباب، الشيخ هنا يريد أن يرد على المتأخرين الذين حصروا دلالة الشاذ في مخالفة الراوي الثقة لمن هم أوثق منه. قال لا، الشذوذ وصف للرواية. واضح؟ إما أن يكون الراوي المتفرد ليس أهلا للتفرد، سواء كان ضعيفا أو متوسطا أو ثقة يخطئ في بعض شيوخه أو في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن، أو يطلق على مخالفة الراوي لمن هم أولى منه بالحفظ حتى لو كان الراوي ثقة أو غير ثقة. قال: اشترط في الحديث الذي يصفه بالحسن أن يكون راويه سليما من التهمة بالكذب، والسالم من التهمة بالكذب إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، إلا أنه لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب. ثم اشترط مع ذلك ألا يكون الحديث شاذا، فإن كان الراوي الذي ليس متهما بالكذب ثقة نفهم من هذا أن الشاذ يقع في أحاديث الثقات، لأنه مع أن الراوي ثقة اشترط أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، فنفهم من هذا أن الشذوذ يقع في أحاديث الثقات، ولو كان الشذوذ لا يقع في أحاديث الثقات لما كان لاشتراطه نفي الشذوذ في أحاديثهم معنى. وإن كان الراوي ضعيفا ومع ذلك اشترط في حديثه أن يكون سالما من الشذوذ، نفهم من ذلك أن الشذوذ يقع أيضا في أحاديث الضعفاء غير الثقات، لأنه إذا كان الراوي ضعيفا ومع ذلك اشترط في روايته أن تكون سالمة من الشذوذ، فإننا نفهم من ذلك أن الشذوذ قد يقع في أحاديث الضعفاء. فهذا إن فهمنا كلام الإمام الترمذي على نحو ما بين الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرح العلل، حيث ذكر أن اشتراط الترمذي في الراوي أن يكون سالما من التهمة بالكذب يدخل فيه الثقة والراوي الضعيف، لأن الثقة سالم من التهمة بالكذب، كما أن الضعيف الذي لم يشتد ضعفه هو أيضا سالم من التهمة بالكذب. واضح يا شباب؟ نلخص الفكرة مرة ثانية. الشيخ هنا يريد أن يبين أن الأئمة يستعملون اللفظ الواحد في أكثر من دلالة. لفظ الشاذ يستعمله النقاد إما لوصف الراوي أو لوصف الرواية، أن هذا الراوي شاذ الحديث، يعني ينفرد بالأحاديث ولا يتابع عليها وليس أهلا للتفرد، أو أن هذا الراوي يخالف الرواة الثقات الذين هم أولى منه بالحفظ. سواء بقى كان هذا الراوي ضعيفا أو كان ثقة أو كان متوسطا، إذا وصف الشذوذ هو وصف للرواية، كما أن النكارة وصف للرواية، كما أن لفظ المنكر يقع على حديث الضعيف وعلى حديث الثقة الذي تأكدنا أنه أخطأ فيه، كذلك لفظ الشذوذ يقع في رواية الضعيف الذي تفرد بما لم يحتمل أو خالف الثقات، ويقع في رواية الثقة إذا تفرد بما لم يحتمل أو خالف الثقات. صفحة 420 شباب. فإذا فهمنا أن كلام الترمذي في قوله لا يكون متهما بالكذب يتناول الثقات والضعفاء، نفهم من ذلك أن الشاذ يدخل في أحاديث الثقات ويدخل أيضا في أحاديث الضعفاء. أما إن فهمنا من كلام الترمذي حيث قال لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أنه يقصد فقط الضعيف الذي لم يبلغ في ضعفه هذا الحد، فهذا يكون أصرح في الدلالة على أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء، لأن قول الترمذي لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب، إن لم نفهم من قوله هذا إلا أن يكون الراوي ضعيفا لم يشتد ضعفه، ثم بعد ذلك يشترط هو في الرواية أن تكون سالمة من الشذوذ. نحط علامة يساوي يا شباب، يعني النتيجة عقلنا وفهمنا أن الشذوذ يقع في أحاديث الرواة الضعفاء، وإلا لما كان لاشتراطه مع سلامة الراوي من التهمة بالكذب ألا يكون الحديث شاذا معنا. إذ لو أن الشذوذ لا يقع في أحاديث الضعفاء لاكتفى بالشرط الأول، وهو ألا يكون الراوي متهما بالكذب. ولما كان في حاجة إلى اشتراط أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، لكن ولما كان، يعني نشكلها دي يا شباب، ولما كان في حاجة إلى اشتراط أن يكون الحديث سالما من الشذوذ، لكن لما اشترط مع السلامة من التهمة بالكذب سلامة الحديث من أن يكون شاذا، فهمنا أن الراوي الذي يكون ضعيفا تقع في أحاديثه الأحاديث الشاذة. وبهذا نفهم أن الشاذ يقع في أحاديث الضعفاء كما يقع في أحاديث الثقات سواء بسواء. السطر الأخير ده يا شباب هو الخلاصة، لكن أنا برضو هشرح صفحة 420 لأن بعض الناس ممكن ما يفهمش قصد الشيخ. بصوا يا شباب، احنا عندنا الإمام الترمذي في كتابه الجامع اللي هو بيسموه سنن الترمذي، اسمه الصحيح الجامع، ذكر في آخر الكتاب أنه يطلق كثيرا مصطلح الحسن، فبين دلالة لفظ الحسن فبين دلالة لفظ الحسن أنه المراد به عنده كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. واضح؟ طيب، فهنا في عندنا فهمان لهذا الكلام. في ناس فهمت من كلام الإمام الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يبقى معنى كده إن يكون الراوي إما ضعيف ضعف محتمل، أو يكون متوسطا، أو يكون ثقة، فكل هؤلاء ليسوا متهمين بالكذب. واضح؟ يبقى هذا هو الفهم الأول، أن كل راوي ليس متهما بالكذب يدخل في شرط الإمام الترمذي. يمكن أن يكون ضعيفا ضعفا محتملا، ويمكن أن يكون متوسطا، ويمكن أن يكون ثقة في أعلى درجات الثقة. الفهم الآخر إن معنى ليس متهما بالكذب يعني راوي ضعيف لكن ليس ساقطا متروكا. فالشيخ بيقول في كل الحالات، لو افترضنا أن الترمذي يقصد كل الرواة الذين ليسوا متهمين بالكذب، أو قصد فقط الراوي الذي هو ضعيف لكن لم يبلغ حد السقوط أو التهمة بالكذب، فمعنى ذلك أن الإمام الترمذي يمكن عنده أن يقع الراوي الضعيف في الشذوذ. لماذا؟ لأنه اشترط عدم الشذوذ. طب ما هو معنى الشذوذ يا شباب هنا؟ له معنيان، إما تفرد الراوي بما لا يحتمل التفرد به، أو مخالفة الراوي لمن هم أوثق منه. يبقى الشذوذ هنا يا شباب هو الخطأ، يعني أن هذه الرواية ثبت فيها الخطأ أيا كان المخطئ، سواء كان المخطئ ثقة أو ضعيفا، فالشذوذ وصف للرواية وليس وصفا للراوي فقط. طيب، صفحة 421، قال هذا: وقد ذهب الحافظ ابن حجر كما سبق إلى التفرقة بين الشاذ والمنكر، فبينما اشترط في المنكر ما سلف بيانه من أن يكون رويه ضعيفا. بعض الشباب لما بيستمع إلى هذه الدروس أحيانا يعني لا يكون قد بدأ الدروس من أولها، أو لا يكون أخذ الكتاب من أوله، فيقع عنده مشكلة كبيرة جدا في الفهم. بطبيعة الحال يا شباب، أي إنسان يقرأ كتابا أو يسمع درسا لا يفهمه، فهذا يدل على أنه كان هناك مقدمات يجب عليه أن يأخذها قبل أن يدخل في الكتاب. فهو هنا بين أمرين، إما أن يترك الدرس ويأخذ بالمقدمات، أو يحاول أن يجمع بين الأمرين، أن يستمع ويفهم القدر المسموح له، ويحاول أن يراجع الدروس التي فاتته. واضح؟ لكن لا يمكن أبدا إن إحنا كل ما ندخل في درس يا شباب نحاول أن نعيد الكتاب من أوله. انتوا تلاحظوا ان احنا كل ما بنمر على فكرة احاول ان اعيدها مرة اخرى، لكن هذا لا يمكن ان يصلح في الدروس القادمة، لان احنا عندنا كتب كثيرة جدا. المفروض ان احنا بنبدأ بالتدريج عشان كل كتاب يعني يختصر علينا في الكتب بعده. فإذا كنا كلما مررنا بمسألة قد شرحناها قبل ذلك نسهب فيها نفس الإسهاب فإننا لن ننتهي. فلذلك أنصح الشباب اللي هم بيلتحقوا بالدروس مؤخرا أن يستمروا فيها، هذا جيد، لكن يبدأوا الدرس من أوله. كثير من الناس بيكون عنده كسل في هذه الفكرة، يعني يريد الشيء السريع. لا يمكن لإنسان يريد أن ينبل في طلب العلم إلا ويأخذ الأشياء بالتدرج، يعني واحدة واحدة. تحاول أن تبدأ من أول السلم، لكن أن تدخل في منتصف الكتاب وإنت ليس عندك قاعدة في علم الحديث أو في العلم الذي يدرس، فأظن يعني أنك يعني يصعب عليك أن يعني تمشي في هذا الكتاب. طيب نرجع تاني نقول الفكرة شباب، صفحة 421. هذا وقد ذهب الحافظ ابن حجر وقد ذهب الحافظ ابن حجر كما سبق إلى التفرقة بين الشاذ والمنكر، فبينما اشترط في المنكر ما سلف بيانه من أن يكون رويه ضعيفا وقد خالف الثقات أو أهل الصدق، فأيضا اشترط في الحديث لكي يوصف بكونه شاذا أن يكون رويه ثقة، وأن يكون خالفه من هو أوثق منه أو أولى بالحفظ والإتقان منه، أو أن يكون الذين خالفوه أكثر عددا منه، فحينئذ يكون الحديث عنده شاذا. يعني الحافظ ابن حجر شباب بيرى إن الشاذ فقط هو مخالفة الراوي الثقة لمن هم أوثق منه، والمنكر هو مخالفة الراوي الضعيف لمن هم أوثق منه. هذا التفريق ليس موجودا عند الأئمة المتقدمين. الأئمة المتقدمون عندهم هذه الألفاظ تطلق على كل خطأ سواء كان المخطئ ثقة أو ضعيفا. طيب إذا محصلة هذا قول هذا القائل أن الشاذ والمنكر يختلفان، فالشاذ عنده ليس هو المنكر، ثم إنه يشترط في الشاذ والمنكر كليهما أن يقع الخلاف بين الرواة، فمجرد تفرد الراوي لا يكون شاذا عنده ولا يكون منكرا، وأن الحديث لكي يكون منكرا مع الاختلاف يشترط أن يكون الراوي الذي أنكر حديثه راويا ضعيفا، بينما راوي الحديث الشاذ مع وجود الخلاف في حديثه يشترط أن يكون هو نفسه من الثقات وليس من الضعفاء، فالشاذ والمنكر يشتركان عنده في اشتراط المخالفة ويختلفان في حال الراوي، فراوي الحديث المنكر ضعيف بينما راوي الحديث الشاذ من الثقات. يعني الحافظ ابن حجر الشباب ومن اتبعه على هذه الفكرة يصفون الرواية بالنكارة أو الشذوذ في حالة واحدة، هي أن يخالف الراوي غيره، فإذا كان الراوي ضعيفا وخالفه الثقات سمي خطأه منكرا، وإذا كان الراوي ثقة وخالفه الثقات سمي خطأه شاذا. وهذا ليس صوابا، لأن الأئمة المتقدمين يطلقون النكارة أو الشذوذ على إحدى حالتين، إما تفرد الراوي الذي ليس أهلا للتفرد سواء كان ثقة أو ضعيفا. يعني ثقة شباب لا يقبل تفرده، يعني أنه ثقة وانفرد عن شيخ يخطئ فيه كثيرا، مثلا كجرير بن عبد الحميد مثلا إذا انفرد عن الأعمش، أو سفيان بن حسين إذا انفرد عن الزهري، أو مثلا بعض الرواة الذين يخطئون في مثلا معمر يخطئ عن قتادة ويخطئ عن ثابت البناني، أو حماد بن سلمة يخطئ عن أيوب وهكذا. فهذه الصورة الأولى التي يطلقون عليها النكارة أو الشذوذ، هو التفرد الذي لا يحتمل. الصورة الثانية هي مخالفة الراوي لمن هم أوثق منه، هنا بقى يسمونه باطلا شاذا منكرا، ليس عندهم مشكلة في الاسم. الشيخ بيرى ان في صفحة 421 في اخر الصفحة قال الشيخ: ولعله انما اعتمد في قولي هذا على ما روي عن الشافعي عليه رحمة الله، حيث روي عنه انه قال، وقد تقدم يعني قد تقدم ذكر هذا القول: ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. وكلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله هذا ليس فيه ما يدل على اشتراط أن يكون راوي الحديث الشاذ ثقة. لا شك أنه إذا كان ثقة وقد خالفه الناس فإن هذا يسمى شاذا، ولكن البحث هنا هل لابد لكي يوصف الحديث بأنه شاذ أن يكون رويه ثقة؟ أم أن الراوي الضعيف أيضا يسمى حديثه شاذا إذا ثبت خطأه فيه؟ يعني يا شباب، نحن ليست المشكلة عندنا أن خطأ أو مخالفة الراوي للثقات تسمى شذوذا، إنما المشكلة أن تحصر الشذوذ في هذه الصورة. أنت هنا أخرجت صورتين، الصورة الأولى هي تفرد الراوي الثقة بما لا يتابع عليه وليس أهلا للتفرد فيه، هذا أيضا يسمى شاذا، أو تفرد الضعيف، هذا أيضا يسمى شاذا، أو مخالفة الراوي الضعيف للثقات، هذا أيضا يسمى شاذا. واضح يا شباب؟ يعني مثلا يا شباب أصور لكم الفكرة بشكل أسهل. إحنا عندنا مثلا المرجئة يجعلون الإيمان في القلب فقط، ويخرجون الأعمال عن الإيمان، فهذا قول منكر. هل نحن ننكر عليهم إدخالهم أعمال القلوب في الإيمان؟ لا، وإنما ننكر عليهم إخراجهم أعمال الجوارح عن الإيمان. فكذلك نحن لا ننكر على المتأخرين أنهم سموا مخالفة الراوي الثقة لمن هم أوثق منه شاذا، لا، هذا أيضا يسمى شذوذا، لكن ننكر عليهم أنهم حصروا الشذوذ في هذه الصورة. لا، الشذوذ والنكارة تطلق على كل تفرد لا يحتمل، وتطلق على كل مخالفة للراوي لمن هم أوثق منه. هذا باختصار. الإمام الشافعي عليه رحمة الله، المتأمل لكلامه هذا يظهر له أنه إنما قال ذلك الكلام مقابلا به قولا ربما قيل بحضرته أو في مجلس من مجالسه التي كان يعقدها لمناظرة أقرانه، كأن بعض من خالفه رد عليه حديثا احتج به بأنه تفرد به ثقة وهو حديث شاذ، فأراد الشافعي عليه رحمة الله أن يرد هذه الشبهة على صاحبها، فقال كلامه المذكور ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا يخالفه فيه الناس. يعني يا شباب باختصار، الإمام الشافعي لم يكن هنا يؤسس لمصطلح الشاذ، لا، كأن الشافعي ذكر روايات انفرد بها بعض الرواة، مثلا حديث انفرد به الزهري، حديث انفرد به سفيان بن عيينة، فواحد شخص بيقول له ده حديث شاذ، فالشافعي بيقول له لا، ده مش شاذ، ليس الشاذ أن ينفرد الراوي، وإنما الشاذ أن يخالف الثقات. هنا الشافعي لا يقصد أن يحصر الشاذ في هذه الصورة وهي مخالفة الثقات، ولكنه كان يقصد أن الشذوذ الذي يرد ليس هو تفرد الراوي، وإنما هو أن يخالفه الثقات. واضح؟ يبقى خلاصة الكلام يا شباب أن لفظ الشاذ أو لفظ المنكر يطلق على معنيين إجمالا، إما تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده ثقة كان أو ضعيفا، أو مخالفة الراوي لمن هم أوثق منه. طيب الشيخ طبعا بيطول، يعني بيحاول يشرح كتير جدا لأنه بيخشى أن كلامه لا يكون مفهوما، لكنه الحمد لله كلامه مفهوم. قال بمعنى أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله إنما قال ذلك الكلام ليس على إرادة الحصر ولا على إرادة وضع قاعدة كلية، وإنما قال ذلك ليرد به على هذه الشبهة التي ربما كانت قد أثيرت أمامه، فإذا كان الأمر كما أفهمه، يعني الشيخ كما فهم يعني والله أعلم، فحينئذ لا نستطيع أن نفهم من كلام الشافعي عليه رحمة الله أنه قاعدة كلية، أو أن الشاذ لابد أن يكون رويه من الثقات. لأن بعض الناس فهم كده من كلام الشافعي إن هو بيشترط إن الراوي يكون من الثقات وإنه يكون خالف، لا، مش لازم. الشاذ يطلق على كل تفرد لا يحتمل وعلى كل مخالفة غير مقبولة. طيب، وإنما قال ذلك لما عرض عليه حديث يرويه، أو لما عرض عليه حديث يرويه ثقة ورده بعض من رده لمجرد أنه ثقة وقد تفرد به، فبين له أن هذا ثقة يحتج بتفرده ما لم يأتي دليل على خطأه، كأن يخالف هذا الثقة الناس فيما رووا. لكن هل الشافعي عليه رحمة الله لا يطلق الشاذ إلا على ما أخطأ فيه الراوي الثقة واستدل على خطأ فيه بمخالفة غيره؟ هذا لا يفهم من كلامي ولا نستطيع أن نفهمه من كلامي. نعم، وأيضا لو أننا فهمنا كلام الشافعي عليه رحمة الله على أنه لا بد للحديث الشاذ أن يكون راويه ثقة، فماذا هو رأي الشافعي عليه رحمة الله في الحديث الذي يتفرد به الراوي الضعيف، وما هو رأيه في الحديث الذي يرويه راوي ضعيف مخالفا فيه الثقات أو أهل الصدق؟ إن الشافعي عليه رحمة الله ليس في كلامه ما يدل على أن أحاديث مثل هؤلاء الرواة لا تسمى أحاديث شاذة، فماذا يسميها الإمام الشافعي؟ هل يسميها منكرة؟ ليس في كلام الشافعي ما يدل على ذلك ولا ما ينفيه. هل تدخل عنده فيما يسمى في مسمى الشاذ؟ هذا هو الظاهر من صنيعه، لأن الإمام الشافعي حين يتكلم عن الثقة وأنه إنما يحكم بشذوذ أحاديثه بالشرط المذكور، وهو أن يخالف فيما روى الناس، فمن باب أولى أن يكون الراوي الضعيف كذلك. ولا يمتنع الشافعي من إطلاق الشاذ على أحاديث الضعفاء حيث يتبين خطأه فيما روى، إما بتفردهم بما لا يحتمل أو بمخالفتهم لأهل الثقة أو أهل الصدق. والمتأمل لصنيع أئمة العلم عليه رحمة الله في استعمال هذه المصطلحات يتبين له أن الواحد منهم كان يغلب عليه استعمال مصطلح من هذه المصطلحات، فيكثر ذلك في استعماله أكثر من استعماله لمصطلح آخر هو نفس معنى المصطلح الدارج على لسانه. وليس معنى هذا أن هذا الإمام لا يستعمل المصطلح الآخر، أو أنه يجعل المصطلح الآخر له معنى غير المعنى الذي يقصده من المصطلح الذي يكثر في استعماله أو يكثر في استعماله. يعني الشيخ شباب يريد أن يقول باختصار: كل إمام من الأئمة يعبر عن حال الرواية أو حال الراوي بلفظ يراه كافيا. عارفين يا شباب ده من باب اختلاف التنوع أو الخلاف اللفظي. مثل مثلا الأئمة لما سئلوا عن الإيمان، واحد منهم قال الإيمان قول وعمل، واحد تاني قال الإيمان قول وفعل، واحد تاني قال الإيمان قول وعمل ونية، واضح؟ واحد تاني مثلا يقول الإيمان قول وفعل. كل هذه اسمه اختلاف لفظي، اللي هو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. فمش لازم الأئمة يستعملون لفظا واحدا، لأن العرب، أو من خصائص لسان العرب وإن كانت موجودة أيضا في بعض الألسنة الأخرى، أن العرب يسمون الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ويسمون بالاسم الواحد الأشياء الكثيرة، واضح؟ فكذلك الأئمة في علم المصطلح أو في أي باب من الأبواب، يعني يطلقون على معنى الواحد أكثر من لفظ، ويطلقون اللفظ الواحد للتعبير عن أكثر من معنى. فالإمام الشافعي لو استعمل لفظ الشاذ وكثر في استعماله، لا يعني ذلك أنه يرى أن هذه الحالة لا تسمى إلا شاذة، أو أنه لا يستعمل الشاذ إلا في هذه الحالة، لا يا شباب. قال: فمثلا نجد إماما كالإمام أحمد عليه رحمة الله يكثر في استعماله مصطلح المنكر، فهو يستعمل مصطلح المنكر كثيرا للدلالة على الخطأ الواقع في الرواية، سواء كان الخطأ في الإسناد أو في المتن، وسواء كان الخطأ استدل عليه بتفرد الراوي حيث لا يكون أهلا للتفرد، خالف غيره أو لم يخالف. فالإمام عليه رحمة الله الإمام أحمد عليه رحمة الله يعبر عن هذا بقوله إنه منكر، ونادرا جدا ما يستعمل مصطلح الشاذ. فهل يا ترى الإمام أحمد ليس عنده أحاديث يصدق عليها وصف الشاذ؟ لا يمكن أبدا أن يكون الإمام أحمد على كثرة ما تكلم في الأحاديث ليس عنده حديث يتنزل عليه مصطلح الشاذ ويصدق عليه وصف الحديث الشاذ، وإنما هو يعبر عن الخطأ سواء كان الخطأ من ثقة أو من غير ثقة، وسواء كان الخطأ استدل عليه بالتفرد أو بالمخالفة، يعبر عنه بأن الحديث منكر. بينما نجد في المقابل أئمة آخرين ويعبرون عن نفس الخطأ الذي وصفه الإمام أحمد بأنه منكر، يعبرون عنه بأنه شاذ. فنجد الشاذ استعمله الإمام الشافعي، واستعمله أيضا الإمام الترمذي وغيرهما من أئمة الحديث عليه رحمة الله. ونجد الإمام الشافعي قلما يستعمل المنكر، كذلك الإمام الترمذي قلما يستعمل مصطلح المنكر. فهل يا ترى ليس هناك حديث عند الإمام الترمذي أو عند الإمام الشافعي يصدق عليه وصف المنكر؟ هذا أمر مستبعد جدا، وإنما هؤلاء الأئمة يعبرون عن الخطأ. هنا بقى يا شباب دي يعتبر ده اللفظ، دي خلاصة البحث اللي تقدم كله، اللي هو الكام سطر اللي جايين دول يا شباب. وإنما هؤلاء الأئمة يعبرون عن الخطأ الواقع في الرواية بألفاظ يرون أنها تفيد هذا المعنى، فبعضهم يغلب على استعماله مصطلح منكر، والبعض الآخر يغلب على استعماله مصطلح الشاذ، وكلاهما أراد معنى واحدا، فهذا أراد بالمنكر الخطأ، وهذا أراد بالشاذ الخطأ. هذا أطلق المنكر على الخطأ مهما كان حال راويه، ومهما كانت الوسيلة التي استدل بها على الخطأ، تفرد أو مخالفة، وهذا أيضا أطلق الشاذ على الخطأ مهما كان حال راويه ومهما كانت الطريقة التي استدل بها على الخطأ، التفرد أو المخالفة. وليس معنى هذا أن الشاذ عندهم يختلف عن المنكر. ونحن نجد في استعمال أئمة الحديث الذين غلب على استعمالهم مصطلح الشاذ في الدلالة على الخطأ، نجد في تعريفهم للشاذ ما يصدق عليه اسم المنكر، يعني نفس تعريف الشاذ عندهم هو الذي يمكن أن يستعمل في دلالة لفظ المنكر. المنكر يقصد به تفرد الراوي بحديث وهو ليس أهلا للتفرد، كذلك الشاذ. والمنكر يتوصل إليه أحيانا بمخالفة الراوي، كذلك الشاذ. واضح؟ يعني شباب باختصار، ممكن عالم يسأل عن راوي فيقول هو ثقة، وآخر يقول هو ثبت، وآخر يقول هو حجة، وآخر يقول هو إمام. إذا عندنا 4 ألفاظ: ثقة، ثبت، إمام، حجة. كل هذه ألفاظ يعبر بها عن كون الراوي أهلا لقبول روايته، فهذا يا شباب اسمه اختلاف لفظي. واضح؟ قال الشيخ في آخر صفحة 425 يا شباب: بمعنى أننا نجدهم يستعملون الشاذ على أخطاء الثقات وأخطاء الضعفاء، غير متقيدين بأن يكون الشاذ مختصا بأحاديث الثقات والمنكر بأحاديث الضعفاء، كما تقدم عن الترمذي وأبي يعلى الخليلي والحاكم النيسابوري، والله أعلم. دلوقتي يا شباب ممكن انتهينا من حديث الشاذ أو من مصطلح الشاذ، نذكر فيه ملخصا جامعا إن شاء الله. لفظ الشاذ يطلق كثيرا على الرواية وليس على الراوي. يطلق على الرواية لأحد أمرين: إما أن يكون الراوي انفرد برواية وليس أهلا للتفرد بها، سواء كان الراوي ضعيفا أو ثقة أو متوسطا، ويقصد كذلك أو يطلق على الرواية التي خالف فيها الراوي من هم أولى منه بالحفظ والثقة، سواء كان هذا الراوي الذي خالف الثقات ثقة أو ضعيفا. دي الخلاصة. طيب صفحة 426 يا شباب: من الألفاظ المستعملة عندنا لفظ الباطل، الساقط، لا أصل له، المتروك، المطرح، وكذلك لفظ ضعيف جدا. الشيخ هنا سيعلق على هذه الألفاظ يا شباب، وعامة هذه الألفاظ تطلق على الروايات شديدة الضعف، لأن إحنا عندنا الضعف في الروايات يا شباب في ضعف محتمل، واضح؟ وفي ضعف لا ينجبر، واضح؟ يعني كما يقول الإمام أحمد: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدا منكر. يعني في حديث مقبول متوسط في القبول، واضح؟ لكن في حديث ساقط، هذا الحديث تأكدنا أنه لا يثبت، يبقى هذا الحديث لا يقوي ولا يتقوى. أما الضعف المحتمل فيمكن أن تأتي روايات يعني تجتمع فترفع من شأن الرواية. طيب نقرأ يا شباب، احنا في صفحة 426. قال: الحديث الباطل هو المنكر، وربما أطلق على الكذب الموضوع. قال أبو حاتم الرازي: الكذب والباطل واحد. وربما عبر المحدثون عن بطلان الحديث بعبارات تدل عليه، منها المطرح. يعني يا شباب هذه ليست أنواعا في علوم الحديث، وإنما هي مصطلحات يعبر بها عن شدة ضعف الرواية. قال الذهبي: المطروح من حط عن رتبة الضعيف، يعني هو ضعيف جدا يعني. المعضل هو غير المعضل الذي هو من مباحث السقط من الإسناد. وقد تقدم أن هذا المصطلح المعضل يعبر به في كلام أهل العلم على المنكر المستغلق الشديد، فهو إذن من الألفاظ الدالة على الضعف الشديد. يعني احنا عندنا المعضل يا شباب اللي احنا ذكرناه قبل ذلك في مبحث السقط في الإسناد، معناه أن الرواية سقط من خلال إسنادها راويان أو أكثر على التوالي، فده معضل. أما المعضل هنا فيقصد به الأحاديث المنكرة شديدة الضعف. كان ابن حبان أحيانا يقول: فلان يروي المعضلات، يعني يروي الأحاديث المنكرة الباطلة. طيب صفحة 427 يا شباب: مصطلح لا أصل له، ومن ذلك قول محمد بن علي بن حمزة المروزي. في عندنا شباب فرق بين المروزي والمروذي. المروذي في بلد اسمها مرو الروذ، هي يعني مركبة اسمها مركب كده، مرو الروذ. لما نيجي ننسب الراوي ليها نقول المروذي، ومنهم اللي هو المروذي اللي هو صاحب الإمام أحمد، أحد الطلاب المتميزين عند الإمام أحمد. أما المروزي ده من مرو، من مرو. طيب، قول محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، يعني حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي، قال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال: شبه عليه. واعلم أنهم لا يقصدون بقولهم لا أصل له، طبعا أشرح الأول المقطع ده شباب، هو الراوي تلميذ ابن معين بيسأله عن حديث، فابن معين قال له لا أصل له، يعني باطل. فالراوي بيقول له: طيب مش نعيم ثقة؟ يعني نعيم اللي هو تفرد بهذا الحديث ثقة، كيف يروي الثقة الباطل؟ قال: شبه عليه، يعني أن الراوي الثقة يمكن أن يروي حديثا كذبا أو حديثا منكرا من باب الغفلة والخطأ وليس من باب التعمد. قال: واعلم أنهم لا يقصدون بقولهم لا أصل له نفي جنس الإسناد، وإنما يقصدون نفي أن يكون للحديث أصل يرجع إليه، أي مخرج صحيح أو إسناد صحيح تقوم به الحجة يرجع إليه. وهذا يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقة أو غير ثقة، وسواء كان خطأه في المتن أو في الإسناد، وعلى الثاني فمرادهم أنه لا أصل له بهذا الإسناد. يعني يا شباب، يعني كلمة لا أصل له هل معناها ليس له إسناد؟ لا، يمكن أن يقصد بها ليس له إسناد تماما، يعني كلام هذا مرسل مثل الأحاديث الكثيرة المنتشرة بين يدي الناس لا يكون لها إسناد أصلا، وممكن يقصد بليس له إسناد يعني ليس له إسناد صحيح. هو قال في الآخر: وهذا يطلقونه سواء كان الراوي الذي أخطأ في الحديث ثقة أو غير ثقة، وسواء كان خطأه في المتن أو في الإسناد، وعلى الثاني فمرادهم أنه لا أصل له بهذا الإسناد، يعني يمكن أن يكون له أصل صحيح بإسناد آخر ولكن ليس بهذا الإسناد. يعني ممكن يكون في متن يا شباب صحيح لكن بغير الإسناد الذي روي به هذه الرواية. طيب، من الألفاظ أيضا التي يعبر بها عن ضعف الرواية: لا إسناد له، صفحة 427 يا شباب. وهو كمثل قولهم لا أصل له، لا يقصدون نفي جنس الإسناد وإنما يقصدون إسنادا صالحا للحجة، إسنادا يصلح الاعتماد عليه. ومن ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله سئل عن بعض أسانيد حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فقال ليس له إسناد، وهذا الحديث له أسانيد كثيرة. ثم إنه سئل عن الحديث بإسناده، والإسناد معروف والإمام أحمد يعرفه، يعني كأنه يقصد إيه؟ ليس له إسناد صحيح، يعني مش معنى إن هو ليس له إسناد يعني ليس له إسناد نهائيا، وإنما يقصد إسنادا صحيحا تقوم به الحجة وليس في كلامه نفي لأصل الإسناد أو لجنس الإسناد. صفحة 428 يا شباب. من المصطلحات الشباب: لا مدار له، وهو أيضا كمثل سابقيه، ومدار الحديث هو مخرج الحديث وأصله. وقد استعمل ابن حبان البستي هذا المصطلح في المجروحين. مجروحين أحد أهم كتب الرواة، هي كتب جمعت الرواة الذين تكلم فيهم سواء في عدالتهم أو في ضبطهم. وعندنا 4 كتب مهمة شباب بالترتيب: كتاب المجروحين لابن الكامل لابن عدي، والمجروحين لابن حبان، والعقيلي في الضعفاء. وجمع هذه الكتب كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، ولخص هذا الكتاب، أو يعني حاول أن يستثني الرواة الذين هم موجودون في الكتب الستة الحافظ ابن حجر، يعني أخرج الرواة الموجودين في الكتب الستة ثم اختصر الكتاب على الرواة الذين ليسوا موجودين في الكتب الستة في كتاب لسان الميزان. طيب، قال في المجروحين بصدد حديث منكر: هذا شبه لا شيء، فليس للخبر مدار يرجع إليه. كلمة لا مدار له من الألفاظ النادرة جدا في استعمال النقاد، نادرة جدا، بخلاف كلمة لا أصل له موجودة كتير يعني. طيب، كلمة متروك: لكن أكثر ما يستخدم المحدثون مصطلح المتروك على الرواة دون الروايات، فكثيرا ما يقولون فلان متروك، أو متروك الحديث، أو تركوه، أو تركه الناس. أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا، ومع ذلك فلا يحصرونه في رواية المتهم بالكذب كما قال ذلك البعض، بل الحديث عندهم يترك إذا قامت الدلائل على ضعفه أو لم تقم على صحته، أو لم تقم على صحته، يعني لم تقم الدلائل على صحته، وإن لم يكن ذلك موجبا لترك راويه. يعني يا شباب، يعني أحيانا يطلقون كلمة متروك على الرواية حتى لو كان الراوي ثقة، يقصدون أن تلك الرواية بعينها ضعيفة أو ثبت فيها خطأ الراوي. قال الشيخ في آخر صفحة 428 يا شباب: لأن الراوي لا يترك إلا إذا كثر الخطأ منه، لكن إذا أخطأ ولو قليلا ترك الحديث الذي أخطأ فيه. كما قلنا يا شباب، لا تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على روايته، فقد يخطئ الراوي الثقة وقد يصيب الضعيف، لكن الراوي إذا كثر الخطأ منه والنكارة في حديثه سمي منكر الحديث أو متروك الحديث أو ضعيف جدا، بخلاف الراوي الثقة فإن صوابه أكثر من خطأه. صفحة 429 يا شباب: وقد يطلقون المتروك بمعنى المنسوخ، المتروك بمعنى المنسوخ على معنى ترك العمل لا ترك الرواية. قال ابن عبد البر: خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، ويعني بقوله متروك أي منسوخ. فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث نفسه، وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع، والله أعلم. يعني كلمة متروك هنا ليس معناها أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ، فهذا النسخ يجعله متروكا، يعني ترك العمل به. أيضا من الألفاظ يا شباب لفظ الساقط. قال الذهبي في مبحث الموضوع من كتاب الموقظة، كتاب الموقظة أيضا من الكتب الجميلة جدا يا شباب، إن شاء الله إن جاءنا وقت إن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب قراءة سريعة، وهو من الكتب المتأخرة المحققة، هو في رأيي أقوى من كتاب حتى نخبة الفكر وإن لم يكن أوسع. قال الذهبي في مبحث الموضوع من الموقظة: ومن الموضوع ما الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطرح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. هذا وينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ الدالة على الضعف الشديد وغيرها مما يفيد الضعف الشديد أيضا إنما يوصف بها الحديث الذي ترجح لدى أهل العلم كونه خطأ، مهما كان الراوي المخطئ فيه ثقة أو غير ثقة. يعني يا شباب، يعني نحن الآن نتكلم عن الرواية وليس عن الراوي، فالرواية الخطأ أو الذي تحققنا من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولها تماما وحكمنا عليها بالوضع أو النكارة، لا يهمنا فيها أن يكون المخطئ أوثق الناس أو أضعف الناس. ففرقنا يا شباب بين أن نحكم على الرواية وبين أن نحكم على الراوي. فإن علماء الحديث رحمهم الله لا يتقيدون بحال الراوي المخطئ في الحكم على حديثه الذي أخطأ فيه، بل هم يعبرون حال الرواية سندا ومتنا. ممكن نحط خط شباب تحت كلمة هذا، وينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ، لأن دي من الكلمات الجامعة في الحديث اللي بتريحك لحد الصفحة اللي بعدها. بل هم يعبرون حال الرواية سندا ومتنا ونوع الخطأ الواقع فيها أو في أحدهما، وإذا ترجح لديهم أنه خطأ لم يترددوا في وصف الحديث بأنه ضعيف جدا أو باطل أو منكر أو لا أصل له أو نحو ذلك. والأمثلة على هذا من كلام أهل العلم كثيرة جدا. الشيخ تحت بيقول لك: راجع كتاب الإرشادات. كتاب الإرشادات كما قلت لكم هو في رأيي أفضل ما كتب في بيان أخطاء المحققين المعاصرين الذين يتسرعون في تقوية الروايات الضعيفة بعضها ببعض بحجة أن لها شواهد، وهذه الشواهد تزيد من ضعفها لا تقوي ضعفها. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، ومقدمة هذا الكتاب تدرس، يعني المقدمة لوحدها كافية في شحذ همة طالب العلم لمحبة علم الحديث، وهي من المقدمات اللي كنت بحب جدا حتى لو مش هقرأ الكتاب مع المجموعات اللي بدرس لها، ان انا اقرأ معهم المقدمة لانها بتشحذ الهمم على طلب علم الحديث وعلى الصبر عليه وبيان ما بذله الأئمة المتقدمون في التثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها كلام نافع جدا عن نقد الرواية. كتاب الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات للشيخ طارق عوض الله حفظه الله. الشيخ هنا سيذكر بعض الأمثلة من ذلك. قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، يعني حديث نعيم بن حماد عن عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 70 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. قال: ليس له أصل. طبعا الحديث ده يا شباب روي بألفاظ كثيرة جدا، لكن هذا اللفظ بعينه لفظ منكر، يعني اللي هو إيه، يعني كأن أساسا واحد وضعه عشان ينتقص من أهل الكوفة اللي هم كانوا يستعملون الرأي أو القياس. يعني طبعا ابن معين أساسا كان مقلدا لأبي حنيفة، وبسبب ذلك كان في بينه وبين الشافعي يعني بعض الإيه، بعض المشاكل يعني. المهم ان هو طبعا انكر هذا الحديث، ليس لكونه مقلدا لابي حنيفه في الفقه او غير ذلك، ولكن لكون الحديث باطل لا يثبت. فهو بيقول ليس له اصل. فنعيم بن حماد قال، اقصد الراوي اللي هو بيساله اللي هو محمد بن علي، بيقول له: طيب نعيم بن حماد مش هو ثقه؟ قلت: كيف يحدث ثقه بباطل؟ قال: شبه عليه. قلت: فرغم أن نعيما عند ابن معين ثقة، إلا أنه حكم على حديث هذا حيث أخطأ فيه بأنه ليس له أصل وأنه باطل، وهذان اللفظان يفيدان الضعف الشديد، وذلك يرجع لشدة الخطأ الذي وقع فيه نعيم في الرواية بصرف النظر عن حاله هو من حيث الضبط والحفظ. وقوله شبه عليه مع قوله ثقة يفيد أن الثقة إذا أخطأ عن غير عمد فإن هذا لا يمنع من الحكم على ما أخطأ فيه بالضعف الشديد فيكون باطلا ولا أصل له. يعني كما قلت لكم يا شباب، يمكن أن يكون الراوي ثقة ويكون حديث معين من أحاديثه منكرا أو باطلا أو ضعيفا، عادي مش مشكلة. ممكن واحد مننا يقول كلاما يكون كذبا لكنه لا يكون متعمدا، إنما يسمى الإنسان كذب، لأن الكذب في لسان العرب يا شباب ليس محصورا في تعمد عدم الصدق، وإنما الكذب منه بتعمد ومنه بغفلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا، فيؤكد أن الإنسان يمكن أن يجري الكذب على لسانه من باب الغفلة وليس من باب التعمد. فهذا الراوي الذي تحققنا من كون روايته خطأ يمكن أن نسميها باطلة، منكرة، ضعيفة، شديدة الضعف، لا أصل لها، عادي. واضح؟ صفحة 431 يا شباب. وقد أشار الإمام دحيم إلى أن نعيما انقلب عليه. دحيم يا شباب اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، أحد النقاد يعني، تذكر له عبارات في النقد. وقد أشار الإمام دحيم إلى أن نعيما انقلب عليه إسناد هذا الحديث، وأنه دخل عليه إسناد في إسناد، فقد سئل عنه فرده وقال: هذا حديث صفوان بن عمرو وحديث معاوية. ومعنى هذا أن هذا الخطأ إذا وقع في حديث كان هذا الحديث ضعيفا جدا وباطلا ولا أصل له، ولو كان المخطئ فيه من الثقات. ومن ذلك أيضا قال المروذي، هو ده بقى المروذي يا شباب اللي هو إيه، تلميذ الإمام أحمد، غير المروزي. وقد ذكر يعني أحمد ابن حنبل لوينا، فقال: حدث حديثا منكرا عن ابن عيينة ما له أصل. قلت: أيش هو؟ يعني أيش، يعني أي شيء؟ قال: عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه: قصة علي، ما أنا الذي أخرجتكم ولكن الله أخرجكم. حديث مروي في كتاب الخصائص في السنن الكبرى، هو حديث منكر، فأنكره إنكارا شديدا وقال: ما له أصل. يعني ده نفس الفكرة شباب، ان هو حكم ان هو ليس له أصل، مع انه ماذا، مع انه الراوي الذي أخطأ فيه هو راوي ثقة. طيب، قلت: ولوين هو محمد بن سليمان المصيصي وهو ثقة، ومع ذلك فقد ضعف الإمام أحمد حديثه هذا تضعيفا شديدا وأنكره عليه إنكارا شديدا. وقد ذكر الخطيب البغدادي كلام أحمد هذا، ثم قال بعقبه: أظن أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، أنكر على لوين روايته متصلا، فإن الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة، عن سفيان بن عيينة، غير أنه مرسل عن إبراهيم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسنده من غير وجه عن سفيان مرسلا. واضح يا شباب؟ يبقى خلاصة الفكرة أن الراوي الثقة يمكن أن تسمى بعض رواياته التي تحققنا من كونه أخطأ فيها، يمكن أن نسميها منكرة أو باطلة أو ضعيفة أو خطأ أو شاذة، عادي. الخطأ خطأ، الشذوذ شذوذ، سواء وقع من أوثق الناس أو من أضعف الناس. طيب، وقد ذكر الخطيب، قلناها دي صفحة 432 يا شباب. قلت: وهذا يفيد أن مثل هذا الخطأ إذا تحقق من وقوعه في حديث كان الحديث ضعيفا ومنكرا ولا أصل له، لا يصلح للاعتبار ولو كان المخطئ فيه ثقة. وذلك أن الخوف الذي يعتري الناقد من رواية الضعيف ليس منبعثا من حال هذا الضعيف فحسب، بل هو يكمن فيما يمكن أن يكون هذا الراوي الضعيف فعله في الرواية فأفسدها. فإن غاية ما يمكن أن يصنعه الراوي المتروك أو الضعيف جدا بل والكذاب في الرواية هو أن يقلب إسنادا أو يركب متنا، وهذا قد يقع فيه هين الضعف بل والثقة أحيانا إذا ما أخطأ، فقد يدخل عليه حديث في حديث، وقد يقلب فيبدل كذابا كان في الإسناد فيضع مكانه ثقة خطأ لا عمدا، وقد يأتي إلى حديث معروف بإسناد ضعيف فيبدل إسناده بإسناد آخر صحيح، وقد يسقط من الإسناد كذابا أو متروكا كان فيه ويسوي الحديث ثقة عن ثقة. كلمة يسوي يا شباب يعني التسوية، هي تجويد الرواية يعني إخفاء عيب الرواية، وهذا يكون عمدا أو غفلة. فالشيخ هنا يريد أن يقول إن الأخطاء التي يقع فيها الراوي الضعيف يمكن أن يقع فيها الراوي الثقة. طب إذا ما الفرق؟ الفرق في قدر هذا الضعف بالنسبة للإصابة. يعني يا شباب، يعني لو عندنا لعيب كورة، اللعيب كورة ده ضيع 10 ضربات جزاء، بيشوط ضربات جزاء ضيع 10 ضربات جزاء، هل نحكم عليه بأن هو ضعيف في ضربات الجزاء أو أن هو قوي؟ لازم نعرف الأول هو شط كم ضربة. فإذا كان في حياته كلها ما شطش غير 15 ضربة ضربة جزاء وضيع منهم 10، يبقى ده طبعا ضعيف، واضح؟ أما إذا كان شاط 1000 يعني ضربة، يعني 1000 ضربة جزاء و10 بس ما جابهمش، يبقى ده ثقة، واضح؟ يبقى احنا هنا نعرف حال الراوي العام من قدر الخطأ بالنسبة للصواب. فالضعيف يخطئ وقد يصيب، والثقة قد يخطئ، لكن الفرق بينهما ان الضعيف قليل الخطأ، ان الثقة قليل الخطأ والضعيف كثير الخطأ. قال الشيخ: كما كان ابن لهيعة يسمع الحديث عن إسحاق بن أبي فروة، إسحاق بن أبي فروة متروك، والمثنى بن الصباح وهما متروكان، ثم يسقطهما من الحديث خطأ وغفلة. غاية ما هنالك أن الثقة قلما يقع منه ذلك بخلاف الضعيف والمتروك، فإنه كثيرا ما يقع منه ذلك، ولهذا ضعفوا الضعيف ولم يضعفوا الثقة، يعني بالخطأ، يعني لم يضعف الثقة بسبب أخطائه. لماذا يا شباب؟ لأن إصابته أكثر. وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقة بالنكارة والبطلان. يقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والله الشيخ يا شباب بيشرح بطريقة ممتعة، يعني بيشرح ويعيد ويكرر ويضرب الأمثلة، عشان كده قلت لكم الكتاب ده يا شباب من أحسن الكتب اللي أنت تراجع فيها دايما مسائل الحديث، أو حتى تقرأه أو تدرسه لبعض إخوانك أو أحبابك. يقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت أو إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ومعنى هذا أن الحديث المنكر هو الحديث الذي ثبت خطأ الراوي فيه، إما بمخالفته لأهل الحفظ والرضا فيه أو بعدم موافقته لهم. وعليه فلو أخطأ راو في حديث واحد واستدل على خطئه بالمخالفة أو بعدم الموافقة كان هذا الحديث بعينه منكرا، وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه. يعني هنا لا تلازم بين الحكم على الرواية والراوي، قلناها كتير جدا. أما إذا أكثر الراوي من رواية المناكير أي من مخالفة الثقات أو عدم موافقته لهم، فحينئذ يتعدى الحكم من الرواية إلى الراوي. الإنسان يا شباب لما بيغلط مرة ممكن نفوت له، لكن لما يكون دايما بيغلط يبقى خلاص ده أصبح هو خطاء، هنا أصبح خطاء، واضح؟ اللاعب اللي دايما بيلعب المباريات ويكون في حالة غير جيدة يبقى ممكن نوصمه بأنه هو لعيب ضعيف. كذلك طالب العلم ممكن يكسل شوية، يوم مثلا يكسل عن ورد القرآن، يكسل عن الحفظ، لكن لما يكون هذا هو الأغلب عليه يبقى دي مشكلة، الإنسان قد يعصي ويتوب، لكن لما يكون الأغلب على حاله المعصية والتفريط لا، واضح؟ وده اللي خلى ابن مسعود يفرق بين الفاجر والمؤمن. المؤمن يجتهد في الأخذ بعدم أسباب المعصية، فإذا وقع في معصية يجتهد في الاستغفار وفي تعويض ذلك بالحسنات، ويبقى خائفا من المصائب التي تصيبه بسبب ذنوبه. أما الفاجر فخلاص أصبحت المعاصي هي عادة يومية لا يكترث بها. كذلك الراوي يا شباب لما يكون نادر الخطأ غير لما يكثر فيه الخطأ. طيب أما إذا صفحة 434 يا شباب، أما إذا أكثر الراوي من رواية المناكير، أي من مخالفة الثقات أو عدم موافقته لهم، فحينئذ يتعدى الحكم من الرواية إلى الراوي، فيكون الراوي متروكا لا يعرج على حديثه ولو اشتغلوا به. فالحكم على الرواية بالضعف الهين أو الشديد لا يتوقف على حال راويها فحسب، بل يتوقف على مدى استقامتها إسنادا ومتنا من عدم ذلك، ونوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي عند روايته لها، وإن لم يكن أخطأ إلا فيها. وقد روى ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل والعقيلي في الضعفاء عن نوفل بن مطهر قال: كان بالكوفة رجل يقال له حبيب المالكي، وكان رجلا له فضل وصحبة، فذكرناه لابن المبارك فأثنى عليه، قلت: عنده حديث غريب، قال: ما هو؟ قلت: الأعمش عن زيد بن وهب قال: سألت حذيفة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن تخرج على المسلمين بالسيف، فقال: هذا حديث ليس بشيء. قلت له: إنه وإنه، أعني حبيبا، يعني ده حبيب، ده فلان وفلان وفلان، فأبى، يعني برضو قال لا، هو برضو حديث ضعيف. فلما أكثرت عليه في ثنائي عليه قال: عافاه الله في كل شيء إلا في هذا الحديث. قال له: يا عم انت شاغل بالك ليه، الراجل ده زي الفل وعلى دماغنا وخير وبركة، بس الحديث ده بعينه ضعيف. هذا حديث كنا نستحسنه من حديث سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة، وموضع الشاهد من هذه الحكاية واضح، والله الموفق لا رب سواه. واضح يا شباب؟ يبقى خلاصة هذه الفكرة أنه لا تلازم بين الحكم على الراوي وروايته، تمام؟ وأن الراوي الثقة قد يخطئ والراوي الضعيف قد يصيب، لكن لماذا سمي الضعيف ضعيفا مع كونه يصيب؟ ولماذا سمي الثقة ثقة مع كونه يخطئ؟ لأن العبرة في الحكم العام بالأغلب، شخص جايب في المجموع العام 90%، يعني جايب مثلا امتياز، بس هو جايب في الإنجليزي مقبول، بيبقى ده في الإنجليزي ده حكم خاص، في الحكم العام ممتاز. طيب، رفعت صفحة 435 يا شباب، قولهم صحيح إلا أنه منكر. قال: يستعمل المحدثون مصطلح هذا حديث صحيح إلا أنه منكر، وإنما يقصدون بقولهم صحيح أي ظاهر السند، بقولهم منكر وبقولهم منكر أي المتن، ذلك أن النكارة يطلقها الأئمة أحيانا ويريدون بطلان المتن أو الجزء المستنكر منه حتى ولو كان الإسناد ظاهره الصحة، لأنه كما هو معروف لا تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن، فقد يكون الإسناد رجاله ثقات، ولكن الأئمة يرون أن الحديث الذي جاء به أدخل عليه أو أخطأ فيه عن غير عمد. يعني الشيخ يريد أن يقول إن كلمة صحيح إلا أنه منكر، طبعا دي كلمة شباب برضو قليلة الاستعمال، صحيح إلا أنه منكر، يعني هنا كأنه في تناقض. لا، مفيش تناقض، ربما هم يقصدون أن الحديث في ظاهره أنه صحيح لكن به عيب خفي لا يطلع عليه إلا النقاد. قال: والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب، كلمة موضوع، احنا وصلنا للفظ موضوع يا شباب، نحن نتكلم عن الألفاظ التي يعبر بها عن الضعف الشديد في الرواية، واضح؟ 436. قال الإمام الذهبي: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد ورويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، وهو مراتب، منه ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، ومنه ما الأكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوعا، ومنه ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل وكان بإسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. نعم، كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نشرح هذه الفكرة يا شباب باختصار. الحديث الموضوع، كلمة موضوع هو مصطلح يطلق على الرواية التي تحقق من كونها كذبا، لكن يا شباب الناقد ممكن يتحقق مثلا نسبة الكذب عنده 100%، وممكن تكون 90% وممكن 80%، فبقدر ذلك يسمي الرواية، ممكن يسميها موضوعة، وممكن يخاف أن يطلق هذا اللفظ فيسميها مثلا واهنة، أو يسميها ساقطة، أو يسميها منكرة. إذن إذا قطع الناقد بكون الحديث كذبا فإنه يسميه كذبا أو موضوعا، أما إذا كان عنده شك يعني فإنه ممكن يسميه ساقطا أو مطرحا أو مثلا واهيا. لذلك مثلا ابن الجوزي يا شباب عنده كتاب الموضوعات، وعنده كتاب اسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، فيفرق بين الأحاديث التي قطع بكذبها وبين الأحاديث التي يغلب على ظنه أنها كذب. فهو بدأ هنا يقول لك بقى كيف يكتشف العلماء هذا الكذب؟ بيقول لك بالضبط زي الصيرفي، الراجل اللي هو اللي بيبيع الجواهر والذهب، ده لو كان فيكم حد يعني بيروح عند الجواهرجية يعني، يلاقي الجواهرجي ده مثلا بيمسك خاتم أو غويشة ويبص فيها بصة كده أو يلمسها لمسة معينة، يقول لك دي مغشوشة أو دي سليمة. فهو لا يستطيع أن يشرح لك، أنت ممكن تقول له طب إزاي عرفت؟ هو لا يستطيع أن يشرح لك، واضح، إلا إذا تعلمت مثل علمه. فكذلك النقاد لكثرة ممارستهم لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أن هذا اللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من القرائن التي يكتشف بها نكارة الرواية أو كذب الرواية، منها مثلا ما يكون مخالفا للقرآن أو للسنة الصحيحة، أو المجازفة في الترغيب والترهيب، يعني عمل بسيط جدا جدا وسهل يضعون عليه ثوابا ضخما كبيرا ويكون الإسناد مظلما، واضح، فهذا يدل ان الروايه موضوعه. او مثلا يكون الاسناد كالشمس بس في وسط الاسناد راوي كذاب، يبقى تعرف على طول ان ايه، الراوي ده اختلق هذا الاسناد والف هذا المتن، واضح يا شباب. طيب قال المعلمي اليماني، اذا قام عند المعلم اليماني رحمه الله احد النقاد المعاصرين، يعني هو مات في هذا العصر وكان له يعني كتب مهمه جدا، منها كتاب التنكيل، وقام مجموعة من أهل العلم بجمع مؤلفاته، وهو كان إماما ناقدا، وكان رجلا من أهل العبادة، وكان رجلا من أهل العبادة وأهل الصوم وأهل الصلاة، يعني كل من عاشره أو خالطه يثني عليه ثناء كبيرا جدا، وألفت بعض الكتب في سيرته. المعلم اليماني قال إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، غير أن هذا المتبادر لم أو المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد. يعني يا شباب النقاد الذين يحكمون على رواية بأنها موضوعة لا يقتضي ذلك أنهم يكذبون الراوي فيها، لأنهم يحكمون على الرواية، فهم يقولون هذه الرواية بعينها موضوعة، سواء بقى كان الراوي ده يعني تعمدها أو غفلة أو أخطأ. وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقا فاضلا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. وقال ابن الجوزي ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. يعني رأيت الحديث يبين المعقول، يعني حديث يأتي بما تنكره العقول. طبعا مش معنى ذلك يا شباب بأن هو أي واحد ينكر معنى في الرواية لكونه لم يفهمه فينكر الحديث، كما يقع من كثير من العلمانيين أو بعض المسلمين المتأثرين بالشبهات أو الذين ليس عندهم قدر محكم من الشريعة فيتشربون الشبهات التي يطلقها ضعفاء العلم أو لقطاء العلمانية أو لقطاء الفكر، فيبدأ يقيس هذا الحديث بعقله فينكره فيجعله موضوعا. لا يا حبيبي، مش انت اللي تحكم، لما يكون عندك قدر من العلم بالوحي والعلم بالسنة والعلم بطرق النقد حينها يمكن أن تتكلم، ومع ذلك لا يقبل كلامك إلا بحجة، ليس لمجرد أن الحديث لا تفهمه، واضح؟ أو يخالف المنقول، يعني يخالف الوحي، أو يناقض الأصول اللي هو القرآن والسنة والإجماع يعني، فاعلم أنه موضوع. قال ومعنى مناقضته الأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. ومن طريف ما جاء في ذلك ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه قال جاءني رجل، الأثر ده شباب من أجمل ما يمكن أن تقرأه في علم الحديث، الأثر اللي جاي ده شباب تحفة، يعني تقرأه كده وتتمزج منه. مختصر القصة يا شباب عشان بعد كده نقرأها من غير ما أشرحها، إن في رجل من أهل الرأي يعني اللي هم الفقهاء بتوع الكوفة، كان يعني مش مهتم بعلوم الحديث ومستغرب إن النقاد يأتون إلى أحاديث معينة يقولون هي موضوعة، وأحاديث ثانية يقولون هي منكرة، وأحاديث ثانية يقولون صحيحة. فقال لهم أنتوا بتدعوا الغيب، يعني أنتوا بتضربوا الودع، يعني أنتوا إزاي عرفتوا إن الأحاديث دي ضعيفة أو موضوعة؟ هو أنتوا كنتوا عايشين مع الناس اللي قالوها؟ فبدأ بقى أبو حاتم الرازي يشرح له، فالراجل قال له أنا يعني مش مصدقك. فأبو حاتم الرازي قال له طيب روح لحد يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أننا لم نتكلم إلا بعلم. فالراجل ده راح لأبي زرع الرازي، وأبو زرع الرازي قال نفس الكلام اللي قاله أبو حاتم في الحكم على الأحاديث دون أن يتفقا، يعني ده في مكان وده في مكان، غير ان هم اختلفوا في بعض الالفاظ بس من باب الاختلاف اللفظي، يعني مثلا قال في بعض الروايه باطله والاخر قال عنها موضوعه، فقال الباطل والموضوع واحد او الباطل والكذب واحد. طيب اقرا بقى القصه بس مش هعلق عليها بقى، انتوا استمتعوا بيها يعني. ما رواه ابن ابي حاتم عن ابيه اللي هو ابو حاتم الرازي قال: جاءني رجل من جله اصحاب الراي من اهل الفهم منهم، ومعه دفتر فعرضه علي، فقلت في بعضها، دفتر فيه أحاديث يعني يا شباب، فقلت في بعضها هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعض هذا حديث باطل، وقلت في بعض هذا حديث منكر، وقلت في بعض هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال تدعي الغيبة؟ قلت ما هذا ادعاء غيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ طبعا هو مش هيعرف يشرح له. قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نجازف ولم نقل إلا بفهم. المجازفة اللي هو القول بغير علم يعني، ولم نقل إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرعة. قال ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت نعم. قال هذا عجب. فأخذ فكتب في كاغد ألفاظ، يعني زي صفحة كده ألفاظ، يعني إيه كتب مثلا أبو حاتم قال في الحديث ده كذا وفي الحديث ده كذا، وأخذ دي بقى ويخبها معاه يعني في جيبه في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث. فما قلت إنه باطل؟ قال أبو زرعة هو كذب. قلت الكذب والباطل واحد. وما قلت إنه كذب؟ قال أبو زرعة هو باطل. وما قلت إنه منكر؟ قال هو منكر كما قلت. وما قلت إنه صحاح؟ قال أبو زرعة صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ فقلت ذلك أن لم نجازف، وإنما قلنا بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقول، هيجيب له قياس يا شباب، بأن دينارا مبهرجا مزيفا يعني يحمل إلى الناقد اللي هو الجواهرجي، فيقول هذا دينار مبهرج، ويقول لدينار جيد هو جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا مبهرج؟ هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل فمن أين قلت إن هذا مبهرج؟ قال علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول هذا زجاج، لا ده مش ياقوت ده مغشوش، ويقول لمثله يعني شبهه هذا ياقوت. فإن قيل له من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال لا. فقيل له فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا؟ قال لا. قال فمن أين علمت؟ قال هذا علم رزقت، وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا منكر إلا بما نعرفه. مش محتاج أن نعلق على الجملة الروعة دي. خاتمة الكتابة شباب هي لطائف كده، يعني معرفة المواليد والتواريخ، فهنقرأها إن شاء الله بسرعة، وبكذا نكون انتهينا من الكتاب والحمد لله. خاتمة صفحة 441 يا شباب. قال: معرفة التواريخ من مهمات هذا العلم الشريف، معرفة التواريخ لمواليد الرواة ووفياتهم والسماع والرحلة في طلب الحديث والتصدر للتحديث، فهو فن مهم جدا، به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا: أي سنة كتبت عن خالد ابن معدان؟ فقال: سنة 13 و100. فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين. يعني يريد أن يقول أن معرفة تواريخ وفاة الرواة مهمة عشان نعرف الاتصال والانقطاع بين الرواة. ومن المهم أيضا معرفة طرق التحمل. طرق التحمل يا شباب غير صيغ الأداء. صيغ الأداء اللي هي حدثنا، أخبرنا، سمعت، عن، قال، واضح؟ إنما طرق التحمل يعني الطريقة التي أخذ بها الراوي الرواية عمن روى عنه. معرفة طرق التحمل، تحمل الحديث، وهي 8، وأدوات نقله لصيغ الأداء. وطرق التحمل الثمانية هي السماع والعرض أو القراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. دي الطرق يا شباب اللي الراوي بيتحمل بها الرواية عمن روى عنه. واضح يا شباب؟ هيشرح كل واحدة منهم. السماع ويكون من لفظ الشيخ، وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتابه، وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. يعني أقوى شيء إن الإنسان يسمع من الشيخ، واضح؟ سواء بقى كان الشيخ بيمليه أو الطالب بيسمع كده. وأرفع العبارات فيه: سمعت ثم حدثنا وحدثني. يعني الإنسان لما يسمع يقول سمعت. العرض وهو القراءة على الشيخ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، واضح؟ أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه، أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره. يعني ثقة غيره من الطلاب مثلا ماسك الكتاب بتاعه والطالب بيقرأ عليه. والقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد يعني أخطأ من أبى ذلك من أهل العراق. يعني بعض أهل العراق قال: لا، العرض على الشيخ ده مش طريقة صحيحة. لا، هي طريقة صحيحة، يعني مثلا طالب بيقرأ من كتاب الشيخ والشيخ بيقر، واضح؟ زي ما يقول يحيى بن يحيى: قرأت على مالك كذا وكذا، ومالك بيقر، هذا صحيح. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك. يعني الإمام مالك وأهل المدينة أنكروا على بعض أهل العراق اللي هم لم يقبلوا طريقة العرض على الشيخ، حتى بلغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشيخ. دول بقى إيه اللي هم وسعوها قوي، قال لك: لا، ده أنت لما تقرأ على الشيخ أقوى من لما الشيخ يحدثك، واضح؟ وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه في الصحة والقوة سواء، يعني الاثنين زي بعض. وأجود عباراتها وأسلمها أن يقول: قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به. يعني مثلا الشباب الشافعي حضر درس الإمام مالك، يا سلام، يعني درس جميل كده. يبقى الإمام مالك جالس والإمام الشافعي جالس من ضمن الطلاب، ويأتي مثلا القعنبي أو يأتي يحيى بن يحيى أو واحد من الحفاظ دول يقرأ على الإمام مالك والإمام الشافعي يسمع، فيقول الإمام الشافعي: قرئ على مالك وأنا أسمع. يعني عايز يقول إن أنا حضرت هذا المجلس لكن مش أنا اللي قرأت، واضح؟ ويتلو ذلك استعمال لفظ حدثنا أو أخبرنا مقيدا بقوله قراءة عليه. يعني ممكن يقول حدثنا قراءة عليه، يعني قرئ عليه. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على أقوال. قال الحافظ ابن حجر: يعني هل ممكن يكون طالب قرأ على الشيخ وانت تقول حدثنا الشيخ بكذا؟ دي فيها خلاف. قال ابن حجر: وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. يعني واحد يقول حدثنا وأخبرنا فيها فرق، مفيش فرق، الاتنين زي بعض. لكن لما تقرر الاصطلاح وصار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية. يقصدون بالحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. يعني مثلا الشباب كلمة اللحم، كلمة اللحم في اللغة هم بيجعلونها عامة في كل لحم حتى السمك، لكن العرف لما يقول لك احنا طبخين لحمة، يعني ده لما بتطبخوا لحمة، يعني كلمة طبخين لحمة يبقى معروف ان هي مش سمك، بس في لسان العرب السمك يطلق عليه لحمة. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. يعني بعض أهل المشرق يفرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن أهل المشرق يفرقون، وغالب المغاربة يستعملون الاثنين بنفس المعنى، أخبرنا أو حدثنا. الإجازة، وهي أنواع، أرفعها أن يجيز لمعين في معين، وذلك أن يأذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديثا معينا أو كتابا معينا، كأن يقول له: أجزتك أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري أو كتاب الإمام من صحيح البخاري أو كتاب الإمام من صحيح مسلم ونحو ذلك، فله أن يروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو يقرأه عليه. وهذه الإجازة مع كونها أقوى أنواع الإجازة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين. وأما باقي أنواع الإجازة فهي كما ذكروها. يعني الإجازة الأولانية دي يا شباب، إنه في شخص يجيز لشخص آخر أن يحدث عنه بكتاب أو ببعض الأحاديث، لكن في أنواع تانية بقى من الإجازات، خلاص دي يعتبر أقل منها. يعني أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، ده كده من غير ما يعين. لكن في الأولانية قال: أجزت لك أن تحدث عني كتاب البخاري، يبقى ده كده عين. واضح؟ أن يجيز لغير معين بوصف العموم، يعني واحد يقول: أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد أو أجزت لمن أدرك زماني. في ناس طبعا مهتمة جدا بفكرة الإجازات. فكرة الإجازات في أصلها ليست مشكلة، لكن المشكلة في أمرين: الأمر الأول أن يكون المقصود منها الشهرة، أو أن يكون فيها الغش، فلا يقرأ الإنسان على شيخ مثلا فيجيزه ذلك الشيخ. أما أن يطلب الإنسان أن يقرأ على شيخ متقن أو معه إجازة أو معه إسناد بقصد أن يتقن هذا العلم، فهذا في حد ذاته ليس، يعني هذا أمر مشروع ليس فيه مشكلة. أما إن قصد به الشهرة أو طلب المحمدة أو نحو ذلك، فهو طبعا منهي عنه ويدخل في الرياء والتسميع. أو قصد مثلا، أو إن هو لم يقرأ عليه أعطاه مالا، أو مثلا الشيخ عملها له جدعانة واداله إجازة كده زي ما بيحصل، فاهم؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أعرف ناس مهووسة بموضوع الإجازات وموضوع الأوراق والشهادات والحاجات دي، وهو مع نفسه تعبان وعارف إن هو تعبان. يعني لا، إذا عرف الرجل نفسه فما ينفع كلام الناس. واحرص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، كل ما لا ينفعك وتعرف أنه لا ينفعك فلا تهتم به. لكن هل فكرة الشهادات مهمة؟ طبعا فكرة الشهادات مهمة، كثير من الناس يتعطلون عن كثير من الخير بسبب إن مش معاه شهادة. لكن ما هو الضابط يا شباب؟ إن الإنسان يفعل ذلك بقدر المصلحة وبقدر الخير، لكن لا يريد بذلك تسميعا ولا يريد بذلك شهرة. طيب، أن يجيز لغير معين دي قلناها. الإجازة للمجهول أو بالمجهول، أن يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجازة له منهم. ومثل أن يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي أكثر من كتاب من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين. الإجازة للمعدوم، كل ده شباب أشياء من اللطائف، يعني لأنها ما كانتش موجودة عند العلماء في عصر الرواية وفي عصر الاحتجاج، ما كانتش موجودة الصور دي. الصورة الأولانية كانت موجودة وبصورة قليلة، إنما الإجازة للمعدوم والإجازة للمجهول دي تعتبر يعني من الأشياء التي تكلم فيها المتأخرون. مثل أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كان يقول: أجزت لفلان ومن يولد عن ومن يولد لهم. قال الحافظ ابن حجر: الأقرب عدم الصحة أيضا، وهناك أنواع أخرى لا حاجة إلى ذكرها هنا لضعفها. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة أصلا يا شباب مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. يعني ابن الصلاح كان هنا بيحاول يركز على فكرة، بيقول يعني لما يعني ينتشر عند الناس فكرة الأحاديث بس بصدق، يعني يكون في أسانيد فعلا، ده أفضل من الروايات المعضلة. أما إن الإنسان يشتغل بمجرد جمع الأسانيد شباب، ولا يعني يتعب في طلب العلم، ولا يكون أهلا للإجازة التي أخذها، فده إنسان بيضحك على نفسه. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم، لأنه توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليه. نعم، يبقى شوف هو قيدها هنا، إمتى تكون مقبولة؟ لما يكون المجيز عالما بما يجيز، والمجاز له أهل لما يجاز له، أما أكتر من كده لا. وقال ابن عبد البر: تلخيص هذا الباب أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها، يعرف كيف يتناولها، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده، فهذا هو الصحيح من القول في ذلك. المناولة دي بقى إيه؟ صورة بعد كده المناولة. يبقى إحنا شباب كده خدنا كام صورة؟ خدنا أول حاجة السماع، وخدنا العرض، وبعد كده خدنا الإجازة توسعنا فيها شوية، وبعد كده المناولة. واشترطوا في صحة الرواية بها اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. وصورته أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي عن فلان فرويه عني. دي المناولة يعني، تمام؟ دي بقى أقوى من مجرد الإجازة، أنه يمسك الكتاب ويقول له: تفضل يا حبيبي اروي ده عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه، إما بالتمليك وإما بالعارية، يعني يعير إياه لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد في الحال فلا تتبين أرفعيته، يعني كده ما هي شبه الإجازة. لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، يبقى لازم يكون معها إذن. طيب المكاتبة، وهو أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئا من حديثه بخط، وهي نوعان مقرونة بإجازة ومجردة. يعني مثلا شيخ شباب في مكان، مثلا في فلسطين، وشيخ تاني في مصر، بعت له الكتاب قال له اروي ده عني، يعني أذن له فيه. قال الحافظ: وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. يعني مش لازم يبعت له الكتاب ويقول له اروي ذلك عني، كفاية أنه بعت له الكتاب، يعني مجرد أنه أرسل إليه الكتاب يبقى هذه قرينة على أنه يأذن له في روايته عنه. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه. طيب كل دي طبعا يا شباب صور أضعف من صورة السماع والقراءة على الشيخ. الإعلام، وشرطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة في المجاز له لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. واضح ده كأنه إيه؟ إذن، يعني كل من حضر من المسلمين، أو زي ما الناس بيعملوها كده، يطلع على الفيسبوك مثلا يقرأ كتاب الأربعين النووي ويقول: يا جماعة كل واحد من الناس اللي سمعتني اروي عني هذا الكتاب. واضح؟ الوصية، وهي أن يوصي المحدث عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، تمام؟ يعني مش عارف يوصله بالفلوس، يعني بيوصي بالكتاب يعني. وقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: لا يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إذا كان له منه إجازة. قوم من المتقدمين قالوا: يا شباب لا يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد الوصية، يعني هو أوصى له بالكتب، لكن هل أذن له في الرواية؟ طيب الوجادة، هي أن يجد بخط يعرف يعرف كاتبه، فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يجوز فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية. وجد كتاب مثلا فيرويه، وجد كتاب للإمام النسائي، وجد كتاب للبيهقي، هل بمجرد وجادته يصلح أن يرويه أو لا؟ هي دي الصورة. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وضبطه، وهو أن دي يا شباب كل اللي احنا بنقرأه ده شباب اسمها لطائف، يعني واضح مش ليست كلها على درجة مهمة في الإيه؟ في المعرفة. نعم يجب أن تعرفها، لكن ليست بأهمية ما كنا نتحدث فيها عن علم آل الحديث والجرح والتعديل وهكذا، لكنها مصطلحات تحتاج أن تعرفها. قال الشيخ: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وضبطه، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشك يشكل أو يشكل المشكلة منه وينقطه، يعني لو في كلمة مشكلة يشكلها، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، يعني لو سقط حاجة في السطر يكتبها على الحاشية، يعني على جنب الصفحة. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني واحد عنده مجموعة أحاديث يا شباب يعرضها على غيره من الطلاب، اللي هي المذاكرة، يعني بيذاكروا مع بعض وبيراجعوا مع بعض. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله. قوبل يعني راجع الطلاب على أصل كتاب الشيخ، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. يعني هم بيشترطوا إن الطالب مثلا لو كتب كتابا عشان يتأكد من ضبط هذا الكتاب إنه يعرضه على الشيخ أو يقابله مع أحد من الطلاب اللي حضروا مع الدرس. قال: وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني دي من اللطائف، إن الإنسان يتعلم من أهل بلده ثم يرحل إلى غيرهم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، هو أسهل تناولا. دي اللي هي شباب اللي احنا قلناها طريقة تصنيف العلماء للأحاديث، منهم من يجعله مرتبا على أسماء الصحابة. طب لما بيرتب الصحابة، واحد مثلا بيرتبهم بناء على حروف المعجم، واحد بيرتبهم بناء على الفضل، واحد بيرتبهم بناء على السوابق، السبق في الإسلام، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، اللي هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية يا شباب، مثل كتب السنن. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. يعني في بعض الناس بيجمعوا الأحاديث الصحيحة والضعيفة، الأولى أن يبين، كان مثلا الإمام الترمذي يبين، وكان الإمام أبو داود يبين، والنسائي كان يبين. أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. بعض الناس كان يجمع كتبا الأحاديث المعلولة، واضح، مثل مثلا مسند البزار، يعني هو مسند بيجتمع فيه الأحاديث المعلولة، فيها أحاديث فيها علل، ويرتبها على الأبواب ليسهل على الباحث أنه يبحث عن الحديث المعلول في الباب الفلاني، مثلا الأحاديث المعلولة في باب الطهارة، الأحاديث المعلولة في باب الزكاة وهكذا. أو يجمع على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، كأن مثلا واحد يجمع الأحاديث بناء على الأطراف، بيرتب مثلا إنما الأعمال بالنيات، مثلا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اللي هو طرف الحديث يا شباب. قال: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني يعلي صوته يعني ويرفع، ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، يعني يرشد الناس إلى من هم أعلم منه في هذا المجال، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار، ولا يحدث قائما ولا عاجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. يعني إن هو يتوقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمه ويوقره، وإذا خشي أن يكون قد نسي يتثبت. قال: وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، يعني ما يخنقوش، ويرشد غيره لما سمعه، يعني يدعو غيره أو يعلمه ما تعلمه، يعني لا يكون بخيلا، يعني ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، واضح. وده موجود عند بعض الناس، إن هو يأنف من أن يسمع من هو نظير له أو من هو أقل منه أو حتى من هو أعلى منه، لا يريد أبدا أن يكون مستمعا، يريد أن يكون متكلما فقط، واضح. أو الحياء، إن يكون إنسان كثير الحياء لدرجة إن هو يضيع الحق ويضيع الخير لأنه مكسوف، واضح. ويكتب ما سمعه تاما، يعني لا يختصر إلا لما يكون عالم بالاختصار، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. طيب، بعد ذلك ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا مكنيا لئلا يظن أنه آخر. يعني مثلا بعض الرواة شباب أحيانا يذكر بكنيته، واضح؟ فلازم أنت تكون عارف اسمه، لأنه ممكن تظنه راويين بينما هو راوي واحد. ومعرفة أسماء المكنيين المكنين وهو عكس الذي قبله، يعني ممكن واحد يكون دايما مذكور بكنيته، أنت محتاج تعرف اسمه، واضح؟ يعني يا شباب أي راوي من الرواة بالذات المشهورين محتاج تعرف اسمه ونسبه وكنيته ونسبته وهكذا. ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. الكتاب يا شباب اللي تميز جدا بهذا اللي احنا نقرأه اللي هو معرفة الأسماء والألقاب، هو كتاب تحرير علوم الحديث. قال: ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه شخص مشهور بكذا لقب، ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد الأتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري، أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع ابن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري، وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده، وليس الربيع المذكور من أولاده. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد بن عمرو. أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلي اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علي، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم، ده كان بيحب يقعد مع الجزمجية وهو طبعا أحد الثقات الحفاظ يعني، فنسب إليهم، حب يقعد مع الجزمجية فسمي الإيه الحذاء. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكنه نزل فيهم. يعني يا شباب هو خلاصة الفصل ده، هو فصل مهم، يعني يقول لك حاول أن تعرف عن الرواة المشهورين بالذات الأسماء والكنى والأنساب التي يذكرون بها في الإسناد حتى لا يقع لك اللبس. طيب، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه أو اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور، يعني مثلا أحمد بن حنبل هو اسمه أصلا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، يعني الحسن عن الحسن عن الحسن اتفاق الاسم. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث أبو حسين الصحابي رضي الله عنه، وكسليمان عن سليمان عن سليمان الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، فاتفق في ذلك وافترق في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، يعني كل اللي فات ده شباب ذكره ابن الصلاح بس ده لم يعني ايه يتعرض له، اللي هو اتفق اسم شيخه والراوي عنه. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. ده مشهور جدا يا شباب. يعني مثلا عندنا سلام بن سليم، سلام بن سليم اللي هو أبو الأحوص، أحيانا تأتي حديث أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. أبو الأحوص الأول سلام بن سليم، والتاني عوف بن مالك. فممكن واحد يفكر أن الحديث فيه خطأ، يعني أنه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص. واضح؟ كل ده الطالب يا شباب لما بيكون عنده تمرس بفضل الله بيكون سهل عليه الحاجات دي، مش محتاج أن هو يدقق فيها لأنها بتجيله واحدة واحدة لما بيمارس الدراسة العملية بكثرة. قال: فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري وروى عنه مسلم بن الحجاج، يعني مسلم عن البخاري عن مسلم. واضح؟ وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ومنه يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور. وأمثلته كثيرة. كل ده شباب إن شاء الله مع الخبرة هتلاقي نفسك مش محتاج إنك أنت تكتب الفوائد دي، لأن إن شاء الله أنت هتعرفها من خلال الممارسة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. يعني يا شباب، يعني راوي مثلا بيجي كده مذكور لوحده سفيان، طب احنا عايزين نعرف مين سفيان ده. ممكن يكون سفيان بن حبيب، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، سفيان بن حسين، مين فيهم؟ ففي بعض العلماء حاول ايه يذكر لك قواعد جامعة. مثلا لو وكيع قال عن سفيان فقط يبقى ده سفيان الثوري مثلا، لو الحميدي قال عن سفيان يبقى ده سفيان بن عيينة. يعني بيحاول يديك كده ايه مفاتيح تعرف بيها الرواة الذين يذكرون مفردين. طيب، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلباذي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجويه، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء ده كلام ابن حجر. يعني من أول إيه؟ يعني الشيخ هنا نقل الفقرة دي كلها من تقريبا كلها من ابن حجر، أو اختصار هذه الفكرة يعني. طيب، قال: وقد لخصته وزدت عليه اشياء كثيره، صفحه 454 يا شباب. احنا بنقرا بسرعه لان دي حاجات سهله يا شباب. وقد لخصته وزدت عليه اشياء كثيره وسميته تهذيب التهذيب. يبقى احنا عندنا يا شباب كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، ده خاص برواه الكتب السته، البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه. لخصه مين؟ المزي في كتاب تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. جه بقى ابن حجر لخصه وزاد عليه. لخصه يعني ايه؟ يعني حذف منه بعض الاشياء وزاد فيه بعض الاشياء في الحكم على الرواه. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الاصل. ومن المهم ايضا معرفه الاسماء المفرده. يبقى الاولاني الاسماء الايه المجرده، والتاني اسماء المفرده. وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله ضغضة ابن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد، لا صغضة، أقصد صغضة، آسف، صغضة ابن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغضي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليس للآفة منه، وليس الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. ومن ذلك سندر، يعني هو يقصد الأسماء الغريبة هنا يا شباب، يعني يقصد بكلمة الأسماء المفردة يعني الأسماء التي ليس لها نظير، يعني الاسم ده غريب اللي هو صغدي ده، أو مثلا سندر، دي أسماء غريبة جدا. يعني ابني كان معاه واحد في المدرسة كان اسمه قريش، يعني ابني كان معاه واد في المدرسة صاحبه اسمه قريش، اسمه مش مثلا دي مش لقب ولا حاجة، يعني يقول له تعالى يا قريش، روح يا قريش. قال ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع، يعني كمان مولى زنباع. الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم. هي غرابة الأسماء يا شباب بتكون من بلد لبلد، يعني كان في طلاب سوريين معايا قبل كده كنت بقول لهم إن في، يعني كانوا يستغربوا إن في اسم اسمه دعبس، هو كلمة دعبس دي عندنا في مصر مشهورة أحيانا يعني، لكن هم كانوا مستغربين الاسم ده جدا وكانوا بيتندروا بيه يعني، فاهم؟ فالغرابة يعني نسبية. والمشهور أن يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره، يبقى الأسماء المفردة يا شباب اللي هي لم يتسمى بها إلا واحد. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده، يعني ابن منده ألف كتاب الصحابة وده عمل ذيل عليه يعني. سندر أبو الأسود وروى له حديثا واحدا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة ابن حجر، يعني اللي هو كتاب الإصابة ابن حجر. وكذا معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. يعني مثلا كلمة الأعمش، الأعرج، دي تعتبر لقب يا شباب، بطين أو الطويل دي اسمها ألقاب. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، يعني ينسب إلى مكة، المكي، المديني، المروزي، وهكذا. وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو صياء أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، يعني الحرير يعني، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، ممكن اتنين يكون اسمهم المكي أو المروزي. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. ومن المهم طبعا يا شباب الألقاب في ضابط في ذكرها، وهي أن تكون للتعريف وليس للتعيير، يعني مثلا الأعمش والأعرج هذه الأشياء كانت تذكر للتعريف، أما إذا قصد منها التعيير أو الذم كانت حراما وكانت من باب التنابذ بالألقاب. ولو كان في شخص له لقب وأنت تعرف أنه يغضب هذا اللقب لا يجوز أن تذكره به. طيب، ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، يعني معرفة مثلا الحذاء ده ليه اتسمى الحذاء، مش ما كانش جزمجي يعني لكن كان بيقعد معاهم يعني. والمتشابه، ومن المهم أيضا معرفة المتشابه من الأسماء والمؤتلف والمختلف، وكذا المتفق والمفترق. فأما المؤتلف والمختلف فهو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه يكثر خطأه ويفضح بين أهله. قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وذلك أنه شيء لا يدخله القياس، الأسماء ما فيهاش قياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، وهو ما يتفق من الأسماء خطا ويختلف نطقا، مثلا شباب عقيل وعقيل دي ملهاش قياس إنما بتسمع، واضح كده؟ ويختلف نطقا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، مثل حزام وحرام ده ممكن واحد يتلخبط فيهم، أو مثلا عبيدة وعبيدة. قال الدارقطني لا نعلم أحدا يكنى أبا عبيدة بالفتح، واضح؟ والأذرعي والأدرعي وأنس وأتش وسلام وسلام وعمارة وعمارة، كل ده شباب بيسموه إيه؟ بيسموه المؤتلف والمختلف. أما المتفق والمفترق فهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم، سواء كان ذلك في الكنية أو في النسب. يعني مثلا شباب يحيى بن سعيد، في يحيى بن سعيد الأنصاري، في يحيى بن سعيد القطان، واضح يا شباب؟ يعني متفقين في الأسماء لكن الأشخاص مختلفة، يبقى اسمه متفق ومفترق، متفقين في الأسماء ومفترقين في الأشخاص. وإنما يحسن إيراد ذلك فيما إذا اشتبه الراويان المتفقان في الاسم لكونهما متعاصرين، واشترك في بعض شيوخهما أو في بعض الرواة عنهما. يعني المشكلة هتقع متى شباب؟ إذا كان الراويان مشتركان في الطبقة، هنا ممكن يحصل لبس، مثلا سفيان وسفيان، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري ده راجل كبير، ويحيى بن سعيد القطان ده في الطبقات الإيه؟ النازلة، اللي هو مثلا شيخ الإمام أحمد، فالفرق بينهم يكون معروف. وضرب أمثلة هنا مثل الخليل بن أحمد ستة، يعني الخليل بن أحمد بيتسمى بيه ستة، أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، أبو عمران الجوني اثنان. والمتشابه يتركب من النوعين السابقين، كأن يقع الاتفاق في الأسماء خطا ونطقا، والاختلاف في الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة. هنا شباب ممكن يقع لبس ابن عقيل وابن عقيل، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو تابعون يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري. طيب، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبله أنواع. كل ده يا شباب ينفع في تمييز الراوي. الذي يريد ضبط هذا الباب وأمثلة كثيرة عليه يجده إن شاء الله في المجلد الأول من كتاب تحرير علوم الحديث، عمل فصل رائع جدا اسمه تمييز الراوي، ذكر فيه الأنساب والألقاب والأسماء والمتشابه وكيف نميز الراوي عن غيره، إنما الشيخ هنا ذكرها اختصارا يعني لأنه في آخر الإيه؟ في آخر الكتاب. طيب، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان. طيب احنا خلاص قرأنا دي، وصلنا احنا 458 شباب في آخر فقرة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا، إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. والله يا شباب يعني أنت ممكن تتلخبط في الكلام اللي بيتقال ده، لكن أنت أساسا لما تمارس ده عمليا مش هتحتاج كل الكلام ده، لأن الحاجات دي وجودها مش كتير في الرواية، يعني الحاجات دي لم يهتم بها المتقدمون كثيرا، لأن الرواة الذين وجدوا على هذا التشابه قليلون ليسوا كثيرين، واضح؟ لكن المتأخرين شوية توسعوا في الاهتمام بهذه الفكرة، والشاب لما يقرأ هذا الكلام ممكن يظن أنه هو يصعب عليه تمييز الرواية، بينما الواقع العكس، أن الأشياء دي نادرة في الرواية ليست كثيرة يعني. قال: فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكثر السين المهملة ونونين بينهما ألف، سنان يعني، وهم جماعة منهم العواقي وبفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، سيار مش سنان، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم الحاء والمهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعون يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها ياء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعون مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. شوفوا يا شباب كل الأسماء اللي ذكرت دي نادرة في الرواية، يعني قليلة جدا، فأنت لا تتصور أنك أنت كل إسناد هتلاقي فيه الحاجات دي، لا دي أشياء نادرة. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وشيخ شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البكندي. ومن ذلك حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة يعني في كتير، يعني منهم في الصحابة صاحب الأذان، وصاحب الأذان اللي هو رأى رؤية الأذان يعني، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. وعبد الله ابن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، ده زيد وده يزيد، واضح. وهم أيضا جماعة، منهم في الصحابة الخطمي وكان أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعيون معروف. طبعا كل الكلام ده نقله الشيخ من كتاب نزهة النظر، لذلك الشيخ الشباب لم يهتم ببحث هذه المسائل، لأنها كما قلت لكم من اللطائف، وقليلا ما يتعرض لها الطالب في بحثه، فلذلك الشيخ نقل البحث كما هو من شرح ابن حجر لكتابه نخبة الفكر. طيب، ومنها عبد الله ابن يحيى وهم جماعة، عبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعون معروف، يروي عن علي رضي الله عنه. أو يعني صورة أخرى، يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به، مثل الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله ابن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. تمام، بعد كده الشيخ بقى ذكر عن، ومن المهم عند المحدثين معرفة بلدان الرواة وأوطانهم وشيوخهم. كل المبحث اللي فات ده شباب مأخوذ من كتاب نزهة النظر. قال ومن المهم عند المحدثين معرفة بلدان الرواة وأوطانهم وشيوخهم وتلاميذهم وطبقتهم، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. تمام، والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. كلمة الطبقة يعني مثلا يقول الشباب إيه، سفيان بن عيينة من طبقة سفيان الثوري مثلا، أو يحيى بن سعيد الأنصاري من طبقة الزهري. كلمة طبقة يعني جماعة اشتركوا في السن، يعني تقاربوا في السن وفي الأخذ عن المشايخ، يعني عايشين في عصر واحد يعني. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد من طبقة العشرة مثلا، يعني من طبقة العشرة المبشرين بالجنة، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. واضح، يعني ممكن الإنسان الواحد يا شباب يلحق بأكثر من طبقة، يعني يكون قريبا من الطبقة الأعلى، ويكون كذلك قريبا من الطبقة اللي هم أقرانه يعني. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة، يعني بدر وأحد وغيرها، جعلهم طبقات. يعني ممكن يا شباب نخلي الصحابة دول كلهم طبقة واحدة باعتبار ان هم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على ذلك، وممكن نفرقهم بقى باعتبار مثلا الفضل والسبق للإسلام، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهكذا. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، اللي هو كتاب ابن سعد في الطبقات، حاول ان هو يقسمهم باعتبار الفضل، يعني لم يجعلهم طبقة واحدة. وكذلك وكتابه أجمع ما جمع فيه، اللي هو كتاب الطبقات لابن سعد، هو أجمع كتاب في طبقات الرواة. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهم وجهة. يعني واحد يقول لك مثلا سعيد بن المسيب اللي شاف كبار الصحابة، مش معقول نخليه في طبقة مع قتادة اللي هو شاف مثلا صغار الصحابة سنا يعني، واضح، فيقسمهم بقى كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، وإن كان الكل يطلق عليه تابعين. أيضا من المهم معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك، يعني معرفة الجرح والتعديل. صفحة 463 يا شباب. لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فتكون كمثل الحمار يحمل أسفارا قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يحصل على عداء أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزدد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم عنه عاطلون. يعني إنسان بيتشبه بأهل الحديث لكنه ليس حقيقا بهذا الوصف، لأنه لا يعرف معنى ما يحمل. فينبغي على طالب الحديث أن يتعرف على صحته وضعفه وفقهه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله، محققا كل ذلك معتنيا بإتقان مشكلها. تمام، آخر فقرة في صفحة 463. إن أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى لم يصنفوا هذه الكتب الحديثية جزافا، بل كل مصنف لم له بل كل مصنف كل مصنف لهم لهم لمصنفه فيه شرط التزمه بل كل مصنف لهم لمصن آه كل مصنف لهم لمصنفه فيه شرط التزمه. يعني اقرأها كده يا شباب، كل مصنف لهم، كل كتاب لهم لمصنفه يعني لمؤلفه فيه شرط التزمه وغاية نشدها، فكان إخراج الحديث في مصنف ما على وجه ما كالإشارة من مصنفه إلى حال هذا الحديث. يعني بعضهم ألف مثلا شباب في المسانيد، في الجوامع، في السنن، إلى غير ذلك. ومن هنا ندرك الخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين، حيث يخرجون الحديث من كتب متعددة غير ملتفتين إلى الفائدة التي أسداها إليهم صاحب الكتاب بإخراجه الحديث فيه. فدلالة الاحتجاج بالحديث في الصحيحين على صحته وتلقي العلماء له بالقبول، حيث لا يكون ثمة تعقب من بعض الحفاظ، لا ينبغي أن تهمل، بل على الباحث الاستفادة من هذه الدلالة وتلك الفائدة، فلا يعامل أحاديث الصحيحين معاملته لغيرها. ودلالة إخراج الحديث في كتب الأصول كالسنن الأربعة والموطأ والمسند لأحمد أيضا لا ينبغي إهمالها، بل من أهل العلم من يرى أن من علامات ضعف الحديث خلو هذه الكتب منه. يعني ما ينفعش يا شباب واحد يجد أن الحديث موجود في الكتب الستة ويهمل هذه الدلالة، لا، كون الأئمة الستة قبلوا هذا الحديث لا يمكن أن نهمل هذه الدلالة، لها دلالة أن هذا الحديث مقبول. وإخراج الحديث في ترجمة راويه المتفرد به في كتب الضعفاء مثل الكامل بن عدي والضعفاء العقيل ومجروحين لابن حبان يدل على ضعف الرواية دلالة واضحة جلية، لأن هؤلاء الأئمة إنما يخرجون في ترجمة الراوي بعض أحاديثه المنكرة ليستدلوا بذلك على ضعفه، فكانت هذه الأحاديث من هذه الأوجه عند هؤلاء المصنفين غاية في النكارة، حيث إنهم لم يضعفوها فحسب، بل استدلوا بها على ضعف راويها المتفرد. وقد قال ابن عدي في مقدمة كتابه: وذاكر لكل رجل منهم مما رواه مما يضعف من أجله أو يلحقه بروايته له اسم الضعف لحاجة الناس إليها. يعني يا شباب ما ينفعش تخرج حديث من الكتب دي اللي هي كتب الضعفاء التي تخرج الأحاديث وتستدل بها على ضعف الراوي وتهمل ذلك، لا، مجرد الاستدلال بالحديث على حال الراوي يؤكد أن هذه الأحاديث عند هؤلاء الأئمة غاية في النكارة. وقال الحافظ ابن حجر: من عادة ابن عدي في الكامل أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أو على غير الثقة، وكثيرا ما يتبرأ ابن حبان في المجروحين من تلك الأحاديث التي يخرجها في كتابه ويصرح بأنه ما دفعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بيان الضعفاء وبيان أحاديثهم المنكرة. يقول في المقدمة: إنما نملي أسامي من ضعف من المحدثين وتكلم فيه الأئمة المرضيون، ونذكر عند كل شيخ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك. ويقول أيضا: وإني لا أحل أحدا روى عني هذه الأحاديث التي ذكرتها في هذا الكتاب إلا على سبيل الجرح في روايتها على حسب ما ذكرنا، وكرر هذا المعنى في غير موضع. واضح يا شباب؟ يبقى لابد الاستفادة من هذا الأمر. طيب، وينبغي على طالب الحديث أن يكون عالما بأصول كل إمام واصطلاحاته، فإن مذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره، وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة، وإن كان ميتا أن ينزله من نقل من نقل عنه منزلته، فلا يلحق بطبقة السالمين من ذلك المغمز. يعني يا شباب، يعني طالب العلم لازم يعرف درجات النقاد ومنهج النقاد. في ناقد متساهل، وفي ناقد معتدل، وفي ناقد متشدد. ممكن ناقد يضعف الراوي بأشياء لا يضعف بها الشخص، مثلا رأى الراوي يبول قائما، أو رأى الراوي يشتري من السوق، أو رأى الراوي مثلا بجواره الغناء والموسيقى وهو لم ينكر عليهم، فقال لك لا آخذ من هذا الراوي. فأحيانا يكون هناك بعض النقاد المتشددين أو الذين يضعفون بغير ما يضعف، فلازم طالب العلم يعرف منهج كل ناقد حتى يعرف درجة قوله. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يوجب إسقاط العدالة بانفراده، حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر؟ فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر أمر يكرهه مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له. يعني إيه؟ في بعض مثلا النقاد لما بيشوف خطأ على الراوي بيستره وما بيعرفش الناس، يقول لك ده انا كده سترته عشان الراجل ايه يرجع عن غلطه وما بقاش انا كده سوقت سمعته. في واحد تاني يقول لا، ما هو ممكن يكون انا لو اخفيت خطأه وده اخفى خطأه يبقى كده احنا كده بنعمي على الناس. كل واحد من النقاد له مقصد حسن. وأئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم احدهم في من لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسا واحدا. في نقطة هنا غلط، سمع يعني دي المفروض نشبكها في اللي بعدها. وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. ومنهم من يوثق المجاهيل من القدماء، يعني مثلا راوي في الطبقات المتقدمة مجهول مش معروف يوثقه إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيما، إذا وجد حديثه جيدا يقول حديثه يدل عليه، ولو كان حديثا واحدا لم يروه عن ذلك المجهول إلا واحد. ومنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. يعني يا شباب، خلاصة هذه الفكرة أن النقاد ليسوا سواء، منهم المتشدد والمتساهل والمعتدل، منهم الذي يطلق اللفظ ويريد به أكثر من دلالة، وهكذا. يقول الإمام الذهبي: اعلم هداك الله أن الذين قبل الناس قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة. شوف الأولين في أكثر الرواة، التاني يتكلموا في كتير من الرواة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي، والكل أيضا على ثلاثة أقسام: قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاثة ويلين بذلك حديثه، يعني لو الراوي عنده غلط غلطتين أو ثلاثة بيضعفه، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك. يعني لما بقى الشخص ده، يعني في واحد كده تلاقيه يعني ضنين في تعديل الأشخاص، فلما بيعدل بقى أشخاص تعرف إن فعلا الأشخاص دول ثقات وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسرا. يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا هو ضعيف ولم يوضح سبب ضعفه وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه وهو إلى الحسن أقرب. وابن معين وأبو حاتم والجزجاني متعنتون، يعني فيهم تشدد، يعني لما بيوثقوا الراوي أنت بتحس بقى بتطمئن لإيه لكلامهم. لكن لو حصل خلاف يا شباب، ده هناخده إن شاء الله، اللي هو اختلاف الجرح مع التعديل، في كتاب مهم جدا اسمه ألفاظ الجرح والتعديل المتعارضة. طيب، وقسم في مقابلة هؤلاء كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي متساهلون. يعني ده كلام طبعا مين يا شباب؟ ده كلام الذهبي. متساهلون يعني إيه؟ فيهم خفة شوية في موضوع التوثيق. مش معنى متساهلون إن هم مثلا يوثقون الضعيف، لا، يعني شروطهم في التوثيق أقل حده من شروط الاوائل. وقسم كالبخاري واحمد ابن حنبل وابي زرعه وابن عدي معتدلون منصفون. مش معنى كده شباب ان هو يتهم من قبلهم بعدم الانصاف، لكن هي فقط شده الشروط. ويترتب على هذا الاختلاف بين نقاد الحديث في الحكم على الرواة بالجرح والتعديل اختلاف على الروايات بالتصحيح والتعليل، فعلى طالب الحديث أن يكون مدركا لمناهج أئمة الحديث في هذه الأبواب كلها، عالما بمصطلحاتهم مميزا لمذاهبهم حتى لا يسيء فهم كلامهم، أو أن ينسب إليهم ما ليس من أقوالهم، أو أن يغتر بما توهمه بعض ألفاظهم التي لم يريدوا منها ظاهرها. يعني خلاصة هذه الفكرة شباب أن طالب العلم يجب أن يعرف من هم الأئمة المعتبرون في علوم الحديث، في علم الجرح والتعديل، في علم العلل، ما هي الكتب التي صنفوها، ما شروطهم في هذه الكتب، ما هو منهجهم في التعديل والتجريح، وماذا نفعل إذا اختلف النقاد فوثقوا، مثلا بعضهم وثق الراوي وبعضهم ضعفه. لابد أن نعرف هذه الأمور. واضح؟ آخر صفحة في الكتابة شباب 469، قال الشيخ: وهذه الأبواب الأخيرة المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. يعني الشيخ بيقول أنا لم أتوسع في هذه الخاتمة. الخاتمة شباب اللي هي بدأت عندنا من إمتى؟ الخاتمة اللي هي بدأت عندنا شباب من صفحة 441. الشيخ بيقول هذه الخاتمة أنا لم أتوسع في الشرح لها والتمثيل، أولا لأنها من لطائف الحديث ليست بقدر ما سبقها من المسائل، وكذلك هي ليست من أهداف هذا الكتاب، فلها يعني الكتب التي بسطت فيها الكلام. ثم قال الشيخ: والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يفقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. نسألك سبحانك أن تنفعنا بما علمتنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك قيد إخواننا المأسورين المعتقلين، اللهم نجنا من الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله موعدنا مع الكتاب، يعني كتاب الإمام ابن تيمية أمراض القلوب وشفاؤها، وفيه مقدمة مهمة جدا إن شاء الله عن القلب وعن أعمال القلب. وسأنشر لكم إن شاء الله الاختبار الخاص بكتاب لغة المحدث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طبعا طولت عليكم النهاردة شوية، بس عشان احنا أخذنا أجازة كبيرة يعني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.